قناة حكاية تقدم من سلسلة سفاري العدد العاشر بعنوان العاشر، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. 1. اذهب هناك. كان يوما عاديا جدا في وحدة سفاري من تلك الأيام المملة التي بدأت أحبها. حقيقة أن عين ابن آدم لم يأها سوى التراب ومن العسير إرضاؤه بأي شكل. قد كنت دوما أجأر بالشكوى من الملل ومن وتيرة الحياة التي لا تتغير، فإذا حدث شيء ما مثل ساحر إفريقي تصر جثته على النزهة ليلا، أو مرتزقة يبغون ذبحنا، أو طبيبة كندية ترى موتى يصرخون طيلة اليوم، أو مجنون يحاول قراءة أفكار المحتضرين، إذا حدث هذا ملأت الدنيا صراخا من أجل الأمان المفقود ومن أجل مهنتي التي لم أعد أمارسها ومن أجل. اليوم قررت أن أستمتع بكل لحظة مملة تمر بي وأحمد الله على نعمة السلامة والعافية والقدرة على إرسال الراتب لأمي من آن لآخر. أقول إنه كان يوما عاديا حتى 7 مساء. ماذا يحدث دوما في 7 مساء؟ لابد أنكم تعرفون الآن. يستدعيني البروفيسور بارتيليه مدير الوحدة إلى مكتبه ليخبرني بخبر مقيت ويكلفني مهمة تحيل حياتي جحيما. هذا شيء محتوم وقد تم حرفيا بنفس الدقة التي تتم بها المآسي الإغريقية. أعيروني آذانكم لأن ما سأقوله هو سر بيننا. كان البروفيسور جالسا إلى مكتبه منهمكا في ملء مجموعة من الأوراق، وكان يجلس معه رجل ثقيل الظل أعرفه جيدا، لأن المرء ينسى ثقلاء الظل بصعوبة بالغة. على كل حال، هذا الرجل ثقيل الظل يدعى دكتور كليف، وهو أمريكي في 40 من عمره، يمارس شيئا ما في منظمة الصحة العالمية، وعلاقتي به سطحية جدا. وكان ككل الأطباء الأمريكان يحرص على ارتداء ربطة عنق لا يتناسب لونها مع قميصه، مع لحية شقراء نصف نامية كأنه راهب العلم الذي لا يأكل. كان يرمقني في فضول كما كنت أرمقه. قال بارتليه دون أن يرفع عينيه إلى وجهي وهو منهمك في أوراقي: هذا هو دكتور عبد العظيم، وهو يصلح بالتأكيد. قال: أنا أعرف الدكتور عبد العظيم، لقد كنا نعمل معا في موضوع الحمى النزفية إياه، لقد كانت بحق أياما جميلة. هذا ما توقعت على كل حال. بالتأكيد يبدو ما أراه أنا كارثة أياما جميلة بالنسبة لواحد ثقيل الظل مثل كليف هذا. قال كليف ويتفحصني كالنخاسين حين كانوا يتفحصون العبيد الذين أسرهم القراصنة في مرفأ ماراكيبو: يبدو لي صالحا. شكرت في رقة على حسن ثقته بي، ولكن صالح لأي شيء بالضبط؟ هؤلاء القوم قد قرروا ممارسة أكل لحوم البشر على ما أظن. قال بارتيليه ومستمر في توقيع الأوراق: إنه طبيب متوسط المستوى، ربما يعود هذا لصغر سنه، وليس لأنه أحمق، لكنه يحوي بعض دماء الشباب في عروقي، وهو متحمس لحد ما، ثم إنه كشف عن براعة فائقة في البقاء حيا حتى اليوم. لا أرى ما يمنعه من البقاء حيا هذه المرة أيضا. قال كليف: جميل جميل، لسنا بحاجة لبراعة طبيب ها هنا، نحن بحاجة لحماسة شاب. راح بارتليه يتهجى حروف اسمي كي يدونها على الأوراق، ثم قرع الجرس فجاءت السكرتيرة الحسناء، ناولها الأوراق وأمرها أن تطبع خطابا رسميا يحمل اسمي: ردي عليهم وأخبريهم أن دكتور عبد العظيم قادم خلال 3 أيام. ثم وجه الكلام إلى ضيفه ثقيل الظل قائلا وقبض عليه الرضا كمن أنجز مهمة شاقة على خير وجه: هل من شيء آخر؟ قال: حاليا لا، أن دكتور عبد العظيم سيتلقى دورة مكثفة بالطبع قبل أن يبدأ، وإن كانت المشكلة غير جديدة من نوعها على كل حال، أنتم تواجهون مثلها وربما بنفس القسوة، أليس كذلك يا دكتور عبد العظيم؟ هززت رأسي في ثقة وتعب: بلى، الكثير منها في هذه الأيام يا سيدي، لكننا لم نكف عن المقاومة يوما. قال: هذا يجعل المهمة أسهل، لكن لا تنسى جرعاتك الوقائية. وابتسم البروفيسور بارتليه في رفق وسألني: هل لديك من أسئلة يا علاء؟ هززت رأسي أن لا، ونهضت وكنت أغلي غيظا. من أبسط حقوقي أن أعرف بالضبط ما يراد بي، لكني لا أطيق أسلوب المعاملة كالشيء يوضع هنا أو هناك، أسلوب جعله فنجع للشهير. وكان انتقامي الوحيد هو أنني لم أوجه لهذين أي سؤال من أي نوع. بالطبع كان ينتظرا أن أستفهم في فضول عن كل تفصيلة، كان هذا يرضيهما، لكني أحجمت. أحيانا يكون رفض السؤال عن شيء مهينا مستفزا لمن يترقب أن تسأله، على أنني على الباب فطنت لما أنا مصاق كالشياه إليه فتسألت: لحظة يا سيدي، لا أريد أن أكون سيء الأدب، أو أستغل كرمك أكثر من اللازم، لكني كنت أتمنى لو عرفت شيئا عن هذا الذي أصلح له. هنا فطن الرجلان لهذه الحقيقة وانفجر يضحكان، كان منهمكين إلى أقصى حد حتى حسب أنني بالتأكيد قرأت أفكارهما. قال بارتليه في مودة شفوق: حقا يا علاء، من الغريب أننا لم ننتبه لهذا يا بني. اجلس، أنت تعرف أن التنسيق بيننا وبين منظمة الصحة العالمية واه جدا إن لم يكن معدوما، وقد قررت أن تنتهي هذه المشكلة بنوع من طقوس تبادل الأسرى. ستذهب لتعمل لدى منظمة الصحة العالمية في بوركينا فاسو، وذلك ضمن مشروع القضاء على عمل أنهار. صحت في رعب وأنا أثب من مقعدي. بوركينا فاسو؟ وسفاري يا سيدي، هل تستغنون عني؟ لا تكن طفلا يا علاء، إننا نعيرهم إياك لفترة، ربما لثلاثة أشهر أو أكثر قليلا، ويجب أن تقدر هذا الاختيار كشرف عظيم. إن سفير أي دولة لدى دولة أخرى يكون عادة عينة منتقى من أفضل ما تمثله ثقافة وحضارة الدولة الأولى. قلت: والمنفيون يكونون من أسوأ وأحط عيناتها، فهل ما أنا بصدده نفي أم سفارة؟ هي سفارة بالتأكيد. قلت: وهل لي حق الرفض؟ طبعا، أنت في مكان يمارس الديمقراطية على أرقى مستوى، لكن اسمح لي بدوري أن أملك حق إنهاء تعاقدك مع سفاري. حقا، شكرا يا سيدي، كنت أتوقع هذا. وغادرت المكان في حنق. ففي البداية كنت شاه لا تعرف ما يراد به، أما الآن فأنا شاه تعرف لكنها لا تملك الرفض. وفي غرفتي خطر لي أن الأمر ليس بهذا السوء. بعض التغيير لن يضر أحد، بل هو غالبا مفيد، وجوه جديدة ومشاكل جديدة، ولربما أجر جديد أفضل وإن لم أصارح نفسي بهذا. ثم إن الوضع مؤقت على كل حال ولن يدوم ما لم أبدي براعة غير عادية في علاج عمل أنهار تغريهم بالاحتفاظ بي للأبد، وهو ما أشك فيه عامة. لم يشكل عمل أنهار مشكلة خطيرة قط في الكاميرون، وكنت أرى بعض حالاته لماما فلا تثير لدي اهتماما خاصا أو إغراء غير مألوف. إنه مرض ككل مرض آخر من تلك التي تزخر بها أفريقيا. الرجل الأبيض احتل البلاد ظهورا معتبرا هذا واجبه الحضري، وأطلق على ما يقوم به اسم عبء الرجل الأبيض، كأنما المسكين مضطر لهذا، ثم غادر البلاد تاركنا الفقر والجهل والمرض والحروب الأهلية، وعاد إلي بعد عوام ليصح في دهشة: يا لكم من بائسين، دعوني أعالجكم، كيف وصلتم إلى هذه الحالة يا حمقى، يا لكم من حيوانات. سأرحل إلى بوركينا فاسو ولا سوف أفعل ما ظللت أفعله هنا بنجاح تام، أبقى حيا. سأرحل إلى بوركينا فاسو، لا أعرف لماذا أرسلوني إلى بوركينا فاسو. وكان الوداع مؤثرا بحق، خاصة وداع أرثر شيلبي الأستاذ الأمريكي المتحذلق. لقد قال لي وهو يشعل سيجاره ويزيح خصلات الشعر الأشيب عن عينيه: أها، أنت راحل إذن، سيو. وهو قدر من العواطف الحارة يفوق كما ترون قدرتي على التحمل. وتمنى لي بسام التونسي ألا أموت، لأن كل من يذهبون لبوركينا فاسو يعودون بحمى تستمر عاما ولا يشخصها أحد، ثم يموتون وهم يتلوون ألما. أحيانا ينجو واحد أو اثنان، لكنهما يصابان بما يشبه الخبال، هكذا قال. أما برنادت فنصحتني بالاحتراس من الفهود، لأنها هكذا قالت تتسلل من النوافذ ليلا لتمزق أعناق النيام فيموتون دون صراخ. وتنبأ لي بيير طبيب العناية المركزة أن تجار العبيد سيقبضون علي ويبيعونني للعمل في مزارع القطن في فلوريدا، هكذا ستكون أمامي فرصة رائعة لكتابة كتاب عظيم مثل جزور كما فعل عمنا أليكس هيلي. الخلاصة، هؤلاء مجموعة من الحمقى ويبدو أنني لن أفتقدهم كثيرا، ربما لن أفتقدهم على الإطلاق. 2. مشكلة في أمستردام. فرغ الطبيب من الفحص فجلس بيتر يرتدي ثيابه. قال الطبيب وهو يعابث سماعته كعادتهم حين لا يجدون ما يقال: لا توجد مشكلة ما، ربما أظهرت الفحوص شيئا لكني لا أتوقع هذا. ساد صمت رهيب، الكابوس الذي كنت تخشاه منذ طفولتك. الطبيب يقول إنه لا مشكلة، بينما أنت متأكد من مشكلتك تماما. اللحظة التي يتخلى عنك فيها الطب تاركا الحل بيدك. بعد قليل سألته وأنت ترتجف فرقا: هل احتمال الإيدز وارد يا دكتور؟ يرد الطبيب: لقد فكرت في هذا، ولسوف يخبرنا تحليل الدم بالجواب، لكن مبدئيا أقول لك إن هذا العرض لم يوصف مع الإيدز إلا في أحيانا نادرة. والجرب؟ يرد الطبيب: لا توجد آثار أنفاق مميزة في جلدك، لكن طبيب الأمراض الجلدية قد يرى ما لا أراه أنا. وفي استسلام خضع بيتر لسحب عينات دم كثيرة منه، وأجروا تحليلا للسكر والفشل الكلوي، وأخذوا عينة من جلده بحثا عن أنواع نادرة من السرطان الليمفاوي، لكن لا جدوى، كل شيء على ما يرام. وفي النهاية قال له الطبيب: المشكلة كامنة في عقلك، فتش هناك تجد الإجابة، إن للنفس ألعابها القاسية على كل حال. وكتبوا له أطنانا من المهدئات ومضادات الهستامين، لكن دون تأثير حقيقي. وكان بيتر يعرف جيدا أن قصته تبدأ من رحلته المشؤومة إلى بوركينا فاسو. كان هذا منذ عام تقريبا. لقد كانوا بحاجة إلى خبير اتصالات يعرف ما يفعله من أجل السنترال الجديد في واغادوغو، وقد أرسلت الشركة الهولندية بيتر إلى هناك. نصحوه بأن يأخذ حقنة من البنتاميدين لأن مرض النوم لا يرحم أحدا، كما جعلوه يتناول أقراص الفانسيدار كي لا تفتك به الملاريا، ونصحوه ألا يأكل أو يشرب ما لا يتصاعد الدخان منه، كما أخذ أطعمة الحمى الصفراء والتهاب الكبد ألف وباء والكوليرا. وبدأ بيتر يمارس عمله وأنجزه في فترة قياسية غير عادية، فقد كان متشوقا للعودة إلى الحضارة وامرأته آنيا التي تزوجها منذ شهر واحد. حقا كان عمله يضطره أحيانا إلى الخروج للأحراش، حيث كان يقوم بتمديد الأسلاك قرب القرى المجاورة للنهر، وذلك مع فريق العمل الهولندي، ولاحظ في دهشة أن نسبة العمى في هذه القرى تفوق المعقول، أكثر الكبار مكفوفون، حتى تذكر قصة بلد العميان الشهيرة لـ H. G. ويلز، ولم يهتم كثيرا بأن يسأل عن السبب. هذه هي أفريقيا، حيث تحت كل حجر ينتظر وباء أو ثعبان سام أو شيء لا تعرف ما هو، لكنه مؤذي للغاية. وبشكل ما انتهى العمل قبل موعده، واستطاع العودة إلى أمستردام فقط لتبدأ متاعبه بعد شهور وبشكل غير مسبوق. كانت المشكلة هي الحكاك. كان بحق يعاني حكاكا شديدا يتزايد ليلا، وفي الليلة الأولى عزى الأمر إلى البراغيث. لم تكن هناك براغيث في شقته النظيفة العصرية، لكنه تفسير يريح النفس على كل حال. كان مرهقا منتفخ العينين حين يذهب للعمل، وراح يمني نفسه بانتهاء اليوم ليحظى بنوم هادئ مريح. لكن حين بدأت الساعات الأولى من المساء بدأ يشعر بالحكاك، وارتجف ذعرا وقد أدرك ما سيحدث. هذه ليلة تعسة أخرى، وفي هذه المرة فسر الأمر بالحساسية. ما كان له أن يلتهم شطائر السمك على العشاء، واتجه إلى الصيدلية في الحمام وابتلع بعض أقراصه الحساسية، ثم عاد للفراش. إن الحكاك ينجم عن تأثير مادة الهستامين على أطراف الأعصاب، كلنا يعرف هذا، والحل الناجع لها هو مضاد لمادة الهستامين. صحيح أن هذا لن يجعل قيادة سيارته ممكنة غدا، لكنه على الأقل سيمنحه بعض الراحة، وقد كان. وفي الليلة الثالثة جلس في الفراش وراح يهرش ويهرش كالقرود، نزع منامته وراح في جشع وانتشاء يمزق الجلد على صدره وتحت كوعيه. كان يعرف أن الهرش يغري بالمزيد من الهرش، وهو ما يسميه الأطباء بمتتابعة الحكاك أو الهرش، لكن ما باليد حيلة. وفي هذه المرة أضاءت أنيا المصباح الصغير جوار الفراش وسألته وتحك شعرها الأشقر المبعثر بإهمال على وجهها: هل لديك مشكلة ما؟ قال: بل أنا في أتم السعادة كما ترين، إن الهرش طيلة الليل وعدم النوم يناسبني حقا. قالت: هل أصبت بالجرب؟ قال: لا أدري، لكنه احتمال لا بأس به. ودون كلمة أخرى أخذت وسادتها معها واتجهت إلى غرفة أخرى. ما كان له ليلومها، على كل حال فمن العسير أن تشعر براحة وهي غافية جوار زوج أجرب حتى والتهمة لم تثبت عليه بعد. اتجه إلى الصيدلية فابتلع قرصين من مضاد الهستامين وأزمع أن يزور الطبيب غدا. كما هي العادة لدى الأطباء هناك، يهتم الطبيب كثيرا بتاريخ السفر إلى الخارج وإلى المناطق الحارة بالذات. إن الهرش بعد العودة من أفريقيا يلقى علامة استفهام كثيرة، منها اليرقة المهاجرة الجلدية. نعم، لقد ظل جنود أمريكيون كثيرون حتى اليوم وبعد عودتهم من المحيط الهادي نحو 50 عاما يعانون من الحكاك بسبب تلك اليرقات، كما لا ننسى الجرب بالطبع. ولربما تذكر طبيب بارع أن مرض النوم قد يسبب الحكاك في بدايته، وأن بعض أنواع تليف الكبد قد تسبب حكاكا لدى المريض لمدة عامين قبل أن يتضح شيئا ما. الخلاصة هي أنهم بحثوا عن كل شيء فلم يجدوا شيئا، وفي النهاية قالوا له بكثير من الرقة والتهذيب إنه بالتأكيد يعاني من مرض نفسي ما، وبدأ يتردد على الأطباء النفسيين دون جدوى. بعد 6 أشهر من العذاب المتواصل طلبت زوجته الانفصال، وما كان ليستطيع لومها لأن علاقته بها لم تعد تزيد على أن يهرش أمامها. قليلة هي الأحلام الرومانسية التي يمنحها زوج لا يكف عن الهرش في كل وقت. وكان قد بدأ يتعاطى ما هو أقوى من مضادات الهستامين، اعتاد تناول الكورتيزون حتى انتفخ وجهه وغدك الغلال، وتعاطى المورفين مما جعله ينضم بجدارة إلى قوام المدمنين، وتكفل الإدمان مع لمسة الجنون التي يسببها الكورتيزون عادة بجعله زوجا لا يطاق. وما لبث أن طرد من عمله لأن هذه الشركات لا ترحم ولا تقبل أعذارا من طراز الهرش المستمر. وهكذا نجد أن بيتر قد صار في سن 35 من عمره مطلقا بلا عمل، مدمنا مريضا مهدما، ويحتاج الأمر إلى فراسة مذهلة كي تتعرف ذات الوجه في الصور القديمة لمهندس الاتصالات الهولندي الناجح الوسيم، صور لم يمر عليها أكثر من 2 عامين. يجب أن نكون عادلين ولا نقص عليه. الحقيقة هي أن المنتحرين يكونون في حالة جنون وقتي تجعلهم ذاهلين عن أفعالهم، لهذا لم يكن يقيم الأمور بشكل صائب حين بحث عن مسدس في درج الثياب وحين ألصقه بجبهته وضغط الزناد. فيما بعد سيجد رجال الشرطة الجثة ولسوف يجدون جوارها ورقة تقول لقد بدأ كل شيء في غرب أفريقيا. فيما بعد سيقومون بتشريح الجثة على سبيل الروتين، ولسوف يجد الطبيب الشرعي اليقظ ما يدله على مصدر معاناة هذا البائس. لكن هذا استطراد لا داعي له. ترى ما الذي أقحمه في قصتنا هذه؟ لابد أنني بدأت أجنب دوري. 3. معطيات أخرى، وجوه أخرى. أتحدث إليكم من واجادوغو. إن واجادوغو وأنتم سادة العارفين هي عاصمة بوركينا فاسو وأكبر مدنها، وأربطها خط من السكة الحديد بين أبيدجان في ساحل العاج، وهذا شيء نادر في غرب أفريقيا إن لم يكن مذهلا. ويقومون حاليا بمد هذا الخط إلى مناجم المنجنيز في تامباو وساحل مالي، وتصل الخطوط الجوية الفرنسية بانتظام إلى واجادوغو وبوبو ديولاسو. لكن هناك شركة طيران أهلية واحدة هي إير بوركينا، ولا يصل الإرسال التلفزيوني إلا إلى واجادوغو، ويعمل لعدة ساعات لمدة 6 أيام أسبوعيا، وهذا من حسن حظنا. على كل حال لأن برامجهم قاتلة ها هنا، ربما أسوأ من برامجنا لو كان هذا ممكنا. هناك كذلك جريدة واحدة وإذاعة محلية تستعمل 14 لهجة أفريقية. هل قلت كل شيء؟ ربما يجب أن أخبركم بشيء عن بوركينا فاسو نفسها. هات الأطلس الذي منحته لك وزارة التربية والتعليم، هل تذكر أين وضعته؟ لا، لم يعد تحت الفراش حيث تركته منذ أعوام، ولا هو فوق الصندرة. هل أعطته أمك لبائع روبابيكيا أو تخلصت منه في القمامة؟ لا أرجو هذا لأنه خسارة حقيقية. لا تاريخ من دون جغرافيا، هكذا يردد الكاتب الكبير محمد حسن هيكل دوما، وهو درس تعلمه من ديغول ولم ينسه قط. هل وجدته؟ الأطلس لا ديغول. عظيم، افتح معي الصفحة التي تظهر خارطة أفريقيا الشبيهة بجمجمة آدمية قتلها التصحر. انظر إلى غرب القارة، هي ذي بوركينا فاسو التي اعتدنا أن نسميها فولتا العليا حتى عام 1984، حيث جاء الكابتن توماس سانكرا رئيس المجلس الثوري الوطني ليبدل اسمها وعلمها. صحيح أن الرجل أعدم في انقلاب عسكري تال، ولكن اسم البلاد ظل بوركينا فاسو حتى إشعار آخر. سترى أن مالي تحدها شمالا وغربا، بينما تحدها النايجر شرقا، وبنين وتوجو وساحل العاج جنوبا. وستجد أن 3 أنهار هي فولتا الأحمر وفولتا الأبيض وفولتا الأسود تجري في جنوب البلاد، والبلاد مغطاة بالعشب والأشجار، وفيها عدد لا يحصى من أفراس النهر والأفيال والتماسيح. برغم هذا تعاني كثيرا من الجفاف، وهي مشكلة بالنسبة لبلد يعيش فيه في عام 1995 10.5 مليون نسمة. ثم التفاصيل أكثر، لكنني أفضل تركها لوقتها لأنني لا أريد أن يلحق هذا الكتيب بمصير الأطلس. كلنا نحب أن نعرف، لكننا قد نمقت عملية التعلم خاصة حين تجيء في غير موضعها. دعونا إذن نستكمل القصة. في البداية أثار دهشتي منظر المركز الذي كان علي أن أقضي فيه الشهور القادمة. صحيح أن شعار منظمة الصحة العالمية الأنيق كان مرسوما عليه، وصحيح أن عربة اللاند روفر المميزة كانت واقفة أمامه، لكنه كان مبنى فقير إلى حد مروع، يختلف عن البذخ الذي اعتدناه لدى منظمة الصحة العالمية. لا شيء سوى بناية متآكلة من طابقين تزينها ثقوب رصاص من انقلاب سابق كعادة الدول في غرب أفريقيا، وقد علقت تحت شعار المنظمة لافتة بائسة كتبها خطاط درجة ثالثة تقول وحدة مكافحة عمل الأنهار. وفي الداخل كان كليف طبيب الصحة العالمية ينتظرني. كان ثقيل الظل كعادته مما طمأني على صحته، وقال لي وهو يصافحني ويقودني إلى غرفة خافضة الإضاءة: رحلة طيبة بالتأكيد، هل أنت مستريح في فندقك؟ لا بأس، لكن أنا مضطر إلى إبلاغك أنك مخير بين البقاء هناك على نفقتك الخاصة أو الإقامة معنا هنا، إن ميزانيتنا محدودة للأسف لا تسمح لنا بالفنادق الفاخرة. تأملت المكان الفقير جدا الخالي من الأثاث وتسألت في تعاسة: أنتم تقيمون هنا؟ قال: ليس هنا بالضبط، لقد قام دكتور إبراهيم بإعداد 3 غرف لتكون مناسبة للنوم. لا مشكلة هناك في الازدحام سوى رائحة الأقدام، تذكر أن تغسل قدميك جيدا قبل النوم، عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك. بدت لي بداية مشجعة وغمغمت في سري: الله يخرب بيتك يا اللي في بالي. وكان من في بالي كثيرين يبدأون ببارتليه وينتهون بعمل أنهار ذاتي. وهنا وجدت نفسي مع أعضاء فريق العمل كما يسمونه، كانوا مجموعة من جنسيات مختلفة، لكن 3 منهم سود من ساحل العاج، وهناك فرنسيان وإنجليزيان وسوفيتي روسي إذا شئت الدقة، وكان منهم الودود المرح وثقيل الظل، ومنهم من هو قوي البنية كالمصارعين والواهن كالذبابة. كلهم كانوا من أطباء المناطق الحارة أو الأمراض المعدية، وكان 5 منهم من منظمة الصحة العالمية وواحد من وحدة سفاري في كينيا، أي أن وحدة سفاري ممثلة في 2 ها هنا، كما كان هناك واحد من منظمة أطباء بلا حدود. بعد قليل انفتح الباب ودخل الدكتور إبراهيم سامبا. ودكتور إبراهيم مالك سامبا هو شخصية حقيقية، وكل ما سنعرفه عنه هنا حقيقي كذلك، وقد رشح لرئاسة المنظمة عام 1998، وهو شرف عظيم بسبب جهوده الفائقة في مكافحة العمل النهري، بالإضافة إلى مكافحة البيروقراطية والفساد والرشوة في الأجهزة الحكومية. لكن النرويجية جرو هارلم فازت بالمنصب. وكان الدكتور إبراهيم سامبا أسود البشرة بلون قشرة الباذنجان، أقرب للامتلاء، له شارب كث وأضع عوينات غليظ، ويرتدي قميصا صيفيا واسعا، وعلى خديه علامات الشقوق التي يتركها ساحر القبيلة على وجوه أبنائها كما يفعلون مع الخبز الفينو لينضج عندنا في مصر، وقدرت أنه في 50 من عمره تقريبا. بصوت غليظ حلقي وبفرنسية جيدة قال: مرحبا دكتور عبد العظيم، أنت أحدث وجه ينضم لفريقنا، وقد كان القدامى يتفائلون برقم 10، لذا يسرني أنك الطبيب العاشر في مجموعتنا الصغيرة هذه. لم أكن أعرف عن الرجل سوى أنه مدير المشروع، وأنه نجح في أن يقنع منظمة الصحة العالمية بأن تتبنى برنامجا للقضاء على عمل الأنهار، وسرني أن كل هؤلاء الأوروبيين والأمريكان المتغطرسين يعملون تحت إمرة رجل أسود. سألني وهو يتخذ مكانه إلى خلف المكتب: ما هي أخبار مكافحة بالهريسيا في مصر؟ قلت: لا أملك أرقاما لأنني في الكاميرون منذ فترة طويلة، لكنها مشجعة دون شك، إن العلاج بالأقراص قد هراء. قالها وهو يتنفس بثقل من منخريه الواسعين كأنه منهك: لقد علمتنا التجربة أن العلاج لا يقضي على وجود المرض أبدا، التوعية الصحية تفعل، والمكافحة الحقلية تفعل. لو قضيتم على القواقع وعلمتم الناس ألا تستعمل مجاري المياه غير الصحية لانتهت المشكلة. تمنيت لو قلت له أن إصدار الأحكام والحكمة بأثر رجعي أمران سهلان على كل حال، ماذا يعرف هو عن حجم المشكلة لدينا؟ ثم عدلت عن ذلك. قال لي: اليوم لن يكون هناك شيء، ستستجم وتستريح، لكننا غدا سنتحرك في وقت مبكر، وعليك أن تتعلم إطلاق الرصاص في أثناء القتال، لا وقت لإعطائك دورة تمهيدية. قلت: إلى هذا الحد؟ قال: بل وأكثر، إن الوباء يتحرك بنفس سرعة طيران الذبابة التي تحمله. ثم عقد كفيه قائلا: الآن إلى الراحة يا سادة، إن عملا متواصلا دون تسلية يجعل جاك ولدا غبيا. والراحة التي تكلم عنها الأخ سامبا هي غرفة تذكرك بتخشيبة أقسام الشرطة لدينا، فلا ينقصها إلا حضرة الصول النبتجي وجردل البول وحفنا من النشالين الذين تم ضبطهم في أتوبيس 305 وقت الذروة. مجموعة من الأسرة الأرضية عددها نحو 4 ملقاة كيفما اتفق على الأرض. تنزع ثيابك وتلقي بنفسك كالجوال على أحدها، وهنا تفهم ما قاله كليف عن رائحة الأقدام. كنت مذهولا من فقر المكان وسوء المعاملة. لابد أن هناك خطأ ما. هذا نوع من العقاب، ولا يمكن أن يكون عملا خلاقا. هذا فخ تم استدراجي له. جلس فرنسيان يثرثران، وهو ما يزيد الأمر سوءا بحق. قال لي أحدهما وهو ملتحي له شعر أشقر طويل يغطي كتفيه، واسمه كما عرفت فيما بعد هو أيان سيني: لا تكتئب، إن خبرات هائلة تنتظرك هنا، ولا سوف تعود كل ليلة منهكا إلى درجة أن أي مكان يسمح بوضع أفقي سيبدو لك فاخرا. قلت: القبور كلها تسمح بوضع أفقي، ولم يعتبرها أحد فاخرة. لكن حاول أن تنام الآن، إن أمامك يوما شقا يبدأ من مطار أوديين. قلت: مطار؟ ابتسم في تهكم وتبادل النظر مع صاحبه وغمغم: طبعا، ليست حربا؟ لقد حسمت القوات الجوية كل الحروب الحديثة، ولا يوجد ما يمنعها من عمل ذلك. ونمت، ولكن في بداية النوم، في لحظة ما بين النوم واليقظة، رحت أتخيل نفسي طيارا يحاول أن ينجو بطائرته من قذائف أرضية لا حصر له تقذفها عليه دودة اسطوانية مريعة. 4. عن عمل الأنهار. توجد دودة الأونكوسيركا في 36 بلدا في العالم، منها اليمن وأمريكا الوسطى، لكن 80% منها يوجد في أفريقيا، وفي منطقة تمتد من غابة الأمطار جنوبا إلى غابة السافانا شمالا. إن الدودة خطرة بحق، بل هي من أهم أسباب العمى في العالم، لكنها لا تنتقل من دون عائل وسيط أو ناقلة، والناقلة في حالتنا هذه هي ذبابة سوداء مسمى سيموليام، وهو اسم لاتيني يوحي بالشر في مقطعه الثاني. وتعيش الذبابة قرب الأنهار السريعة حيث تضع بيضها، وهذا ما جعل المرض بحق يدعى عمى النهر. إن للدودة دورة حياة مملة حقا، من تلك التي تملأ كتب التاريخ الطبيعي المدرسية، لكن فهم دورة الحياة هذه ومدتها 10 أعوام في الغالب أمر لا مفر منه كي تعرف كيف وأين تقاومها. تعيش الدودة ذكرا وأنثى تحت الجلد، ثم تضع الأنثى تلك الديدان الوليدة اللطيفة التي نسميها بالميكروفلاريا، التي سرعان ما تمتصها الذبابة سيموليام لتعيش في أحشائها. بعد هذا تنقلها من جديد إلى إنسان سليم، وسرعان ما تنمو في جسدي خلال عام في الأغلب، ولا تكف عن التنقل كأنما تمارس عملا مقدسا. وتضطر الدودة البالغة إلى أن تتوقف قليلا عندما تجد سطحا عظميا، مما يجعل أنسجة الجسم تحاصرها بطبقة ليفية، وهي العقد المميزة لهذا الداء الوبيل. تسبب الميكروفلاريا في أثناء رحلتها الطويلة حكاكا مريعا في الجلد، برغم هذا قد يبدو الجلد سليما يحير الطبيب، وفي بعض الحالات يحرم المريض من النوم إلى حد أنه تسبب بضع حالات من الانتحار. أعتقد أننا الآن قد بدأنا نفهم محنة مهندس الاتصالات الهولندي البائس، والذي لدغته الذبابة الوديعة قرب إحدى قرى الأنهار في بوركينا فاسو. ويزداد سمك الجلد مع الوقت، ويغدو مجعدا شبيها بجلد الشيوخ، وتظهر عليه تلك البقعة التي تذكرك بجلود الفهود، وفي بعض الحالات يغدو من أعصر الأمور أن تميز المرض عن الجذام، ثم تتدلى العقد الليمفاوية في خن الفخذ إلى أسفل، ولربما تلمس الأرض، وهو مشهد غريب يميز قبائل بأسرها في غرب البلاد، ويسمونه بالأريبة المتدلية، وثمت قبائل أضافته إلى مقاييس الجمال المعروفة لدى الذكر والأنثى. لكن أعتى ما تسببه الدودة لم يأتي حينه بعد، ألا وهو ما تحدثه في العين من تخريب عاد. سرعان ما تغزو الميكروفلاريا العين فتلتهب القرنية وتغذوها الأوعية الدموية، توطئة لأن تفقد الرؤية كليا، وبعد هذا تهاجم الشبكية وعدسة العين، وتكون النهاية هي العمى التام. وفي بعض القبائل الأفريقية يصاب المرأة حتميا بالعمى قبل سن 20. بقى أن نقول أن الدودة في اليمن مسالمة نوعا لحسن حظنا، وتكتفي بإحداث ما يسمينه اليمنيون باسم السوداء، وهو أدنى للمرض الجلدي ولا يؤثر على العينين بتاتا. تم القضاء على الذبابة في كينيا، وبالتالي القضاء على الوباء في شرق أفريقيا، لكن الذبابة في غرب أفريقيا مولعة بالسفر الطويل نحو 300 كيلومتر، وفي جزء من هذا السفر تعتمد على الريح، مما جعل علماء الحيوان يسمونها باسم بلانكتون الهواء، والبلانكتون هو الكائنات الميكروسكوبية التي تطفو بأعداد مهولة في المياه العذبة والمالحة وتشكل الغذاء الأساسي للأسماك. والمقصود بالتشبيه هنا أن الذبابة شر موجود في كل مكان ولا مفر منه، ويتم رش أماكن تواجدها بالمبيدات لكنها تقاومها بشراسة. وقد قدرت منظمة الصحة العالمية أنها لن تجد نتائج واضحة ملموسة حتى تموت الديدان الكبيرة بالشيخوخة في جلود الناس، وهذا يحتاج إلى 20 عاما على الأقل. لو تمكننا من منع أجيال جديدة من الإصابة بالعدوى فلسوف ينحسر الوباء خلال 20 عاما. لقد بدأ مشروع المكافحة في أواخر السبعينات، وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن تنتهي كلمة أونكوسيريكا في عام 2002، ما لم يحدث شيء طبعا. إننا في مصر لا نعرف عمل الأنهار، وهي من رحمة الله تعالى بنا، ولهذا لا يخطر لنا أبدا أن هناك كابوسا يعاني منه غرب أفريقيا، وأن منظمة الصحة العالمية تكافحه بأساليب هي أقرب إلى الحرب الحقيقية وبتكاليف لا يمكن وصفها. إن الموازنة السنوية للمكافحة في بداية التسعينات كما عرفت فيما بعد كانت 30 مليونا من الدولارات. تصور هذا، 30 مليون كل عام في يد رجل واحد هو إبراهيم سامبا. إنه مبلغ يسمح بكل شيء بما فيه السماح لي بالنوم فوق فراش طري. هذا بالتأكيد لن يؤدي إلى استفحال عمل أنهار في أفريقيا، لكن إبراهيم سامبا يختلف عن أي رجل آخر، وهو يعرف جيدا كيف يوظف كل مليم لديه من أجل المكافحة. لا وقت لشراء الطرف له ولرجاله، ولو لم تكن الموازنة في يد رجل صلب صارم مستقيم مثله لاختفت الأموال دون أن يعرف أحد أين ذهبت، كما يحدث دائما في هذه الظروف. يقول أستاذ الحشرات الأسكتلندي دوغلاس مار: مع إبراهيم سامبا يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن تطمئن على نقودها كأنما أودعتها في مصرف. كانت طائرات الهليكوبتر مترصة في مطار أوديبين تبدو كالوحوش الجاثمة في ضوء الفجر، وقدرت أن عددها 5 طائرات. وقال لي سامبا أن ألحق به إلى طائرة منها، يبدو أنها طائرة القيادة. كنت أحب طائرات الهليكوبتر من الخارج لكني أمقتها بشدة من الداخل، تبدو لي هشة جدا تفتقر إلى الاتزان اللازم، وخجلت من أن أظهر ذعرا. ثم بدا لي أن الاحتراق في طائرة فوق الغابات أمر مستبعد نوعا، ليس من أول مرة على كل حال. كان الطيار صاحب وجه أسمر كالعرب يلوك قطعا من اللادن، وقد وضع منظارا أسود ليبدو سمجا. راح يرمقني متسائلا، فقال له سامبا: هذا هو دكتور عبد العظيم، سيكون في فريقنا هنا لفترة، إنه مصري وضيف من وحدة سفاري، يمكنك أن تطلق عليه اسم العاشر لأسباب واضحة. صفحني الطيار وقال شيئا ما، ففسر لي سامبا: إنه الملازم ماريو خونديراس من السلاح الجوي البرتغالي، إنه يحييك بلغته، وهذه الطائرة هي واحدة من 11 طائرة في حوزة المشروع. والآن هيا بنا يا شباب، هيا بنا. وراحت المراوح تهدر حتى شعرت أن أذني توشكان على الانفجار، ثم اهتزت الطائرة كأنما تحاول التماسك. وفي اللحظة التالية أدركت الحقيقة مروعة، نحن في الهواء. شعور غريب أن ترى الأرض من موضعك هذا، وأن يختل الإحساس بما هو تحت يدك، يختلط الأعلى بالأسفل ولا تبقى هناك أي مسلمات. أرى الأدغال، لكن لا كأية أدغال بل كبقعة خضراء في صفحة من ذلك الأطلس الذي أضعته. ومن بعيد رأيت الطائرات الأخرى تتفرق كأنما لتؤدي كل منها وظيفة محددة في اتجاه آخر، طيور جارحة لكنها في صفنا وليست ضدنا. كان إبراهيم سامبا منهمكا في تفحص الخرائط ورفع عينته لأعلى ليرى أوضح، ثم قال للطيار: هذه الفتحة هناك. كان تفاهم الرجلين تاما، لأن الطيار انحدر بطائرته عبر أضيق فتحة بين الأشجار يمكن تخيلها، وكان من الوارد أن تصطدم مروحة الطائرة بغصون الأشجار فلا تبقي لنا إلا أشلاء. ومن تحتنا استطعنا أن نرى غديرا ذا ما يرى كده يجري هناك تحت الأشجار. الطائر البرتغالي المجنون ينحدر بالطائرة أكثر فأكثر حتى توشك على ملامسة الماء، ثم أضغط زرا أمامه فتنطلق سحابة بيضاء من المبيدات لتغمر صفحة الماء. سألت دكتور إبراهيم عن هذا الذي يرشونه، فقال: اليوم نحن نستعمل الفكترون. قلت: اليوم؟ قال: نعم، لابد من تدوير المبيد المستعمل. إن لدينا 7 أنواع من المبيدات حاليا، منها الأبات، فوكسيم، BTH14، برمثرين، ولا نستعمل المادة ذاتها طيلة الوقت كي لا تكون الذبابة مناعة ضده. كذلك ننظر بدقة إلى مادة تسمم البيئة الطبيعية هنا وسرعة تولد الذباب. كان الطيار قد توغل بطائرته تحت حزام الأشجار إلى حد أنني رحت أتساءل عن الكيفية التي سيخرج بها، ورأيته يلوك اللادن في استهتار كأنه فتى من الذين يناورون بسيارتهم الحديثة في شوارعنا ليلا. وفجأة ارتفع بالطائرة. أقسم أن غصون الأشجار كادت تهشم الزجاج الهش لتمزق وجهي والطائرة ذاتها. بعد دقائق كان يحلق بحثا عن بقعة مائية أخرى. الحق أنه مخبول، لكن براعته وتحكمه لا يمكن وصفهما. وقال سامبا وتفقد خرائطه: لا بأس لا بأس، مكانان أو ثلاثة من هذا النوع ولسوف نجد الوقت الكافي للعودة في ميعاد الغداء. 5. قرى الأنهار. لم يكن ما قمنا به كافيا بالنسبة للأخ المتحمس إبراهيم سامبا، ولم يكن الغداء هو نهاية معاناتنا وبداية السعادة كالزواج في الأفلام العربية. بعد الغداء انطلقت طائرة الهليكوبتر من جديد متجهة إلى قرى الأنهار التي ابتليت بهذا الداء الوبيل. كنت جالسا جوار النافذة أرمق المشهد الذي لا يوصف. قرى أشباح، حقول جرداء ومنازل من طين، لكن لا أثر لمخلوق بشري، لا أطفال تلعب، لا فلاحين يحرثون أو يحصدون، ولا كلاب ضالة أو وحوش تبحث عن فريسة، لا شيء. وبدا لي المشهد كابوسيا رهيبا. سألت في غباء حقيقي: ألا يوجد أحد في مكان ما؟ ابتسم في حزن وجفف العرق الذي احتشد على جبينه وقال: نعم يا عاشر، هذه هي المشكلة، إن الفلاحين يفرون من أراضيهم تاركين أخصب بقاع بوركينا فاسو لأنهم يخشون المرض. تصور هذا، 250,000 كيلومتر من أفضل الأراضي خالية، أراضي قادرة على إطعام 18 مليونا من الجائعين. إن مشكلة أونكو سيركا هي بالدرجة الأولى مشكلة اقتصادية تهدد القارة في مقتل وسط كل هذا التصحر والجفاف. لزمت الصمت إذ لم أجد ما يقال، ورحت أرمق عملية هبوط الطائرات وسط بحر من الأتربة. على الأقل كانت هذه القرية مأهولة بالسكان، إن أكثر القرى هنا من قبائل الماندي أو الفولتا، والفولتا يضمون قبائل الموسى الذين يشكلون نصف السكان، ومن المجموعات العرقية الأخرى الفلاني واللوبي والبوبو، وأكثر القبائل تتحدث الفرنسية، لكن اللغة الأصلية توشك أن تنحصر في السودانية والماندي. كانت محركة الطائرة مستمرة في الدوران محدثة سحابة غبار حين برز الفلاحون السود قادمين من كل صوب وهم يهللون. ووثب سامبا من الطائرة وراح يثرثر معهم ويمزحهم بلغة مجهولة لي. هذه نقطة مهمة من النقاط التي تميز سامبا، إنه ابن الدار، لا أحد يشك في جذوره، وعلامات علاج ساحر القبيلة شديدة الوضوح على خديه، وهذا يزيل أي شكوك يحملها الأفارقة ضد الرجل الأبيض عامة. إن الحكومات الإفريقية مترددة دوما بصدد المعونات الصحية من العالم الغربي أو أي تدخل علمي مهما كان بريء. وكما قلت في الكتيب الأول، لم تكف حكومة نيجيريا عن اتهام منظمة الصحة العالمية بتلفيق قصة فيروس لاسا كي يفشل مهرجان الثقافة السوداء في لاغوس عام 1977. أما مع سامبا فالثقة مطلقة. نزلت من الطائرة بساقي من عجين شاعرا بالأتربة تسد حلقي، ورحى الأطفال السود العراء يتصايحون ويرمقونني في دهشة. لابد أن منظري أغرب من منظر الطائرة بالنسبة لهم. كان هناك كوخ من البوص يبدو أنه لا ينتمي للقرية، وبالفعل تبينت بعض الشعور الشقراء من فرجته. فلما دنوت أكثر أدركت أن هناك 3 غربيين لا أعرفه يجلسون إلى مكتب صغير داخل الكوخ وأمامهم بعض الدفاتر، وأدركت أن الوطنيين يقفون في صف طويل عند الفتحة الأخرى من الكوخ كأنما هذا طابور جمعية. كان هناك من يقوم بأخذ معلومات عنهم في بعض الأوراق المرتبة بعناية ثم يقوم بإعطائهم عقارا ما بالفم يحرص على أن يبتلعوه أمامه قرصان في العادة، وهو ما ذكرني بمشهد ابتلاع علاج بالهريسية في الوحدات الصحية في مصر. أنا أعرف هذا العقار بالطبع، فقد جئت من الكاميرون لا من باريس، وأعرف أنه عقار المكتزان أو على سبيل المرح إفريمكتين الذي يتناوله الفلاحون سنويا كي يقضي على الديدان الصغيرة، لكنه لا يقدر على الكبيرة منها، أي أنه يمنع انتشار العدوى لكنه لا يبيد سببها. وبرغم هذا قد شكل العقار ثورة حقيقية بعد العقارات القديمة التي كانت أسوأ من الموت ذاته، وكانت حقنة واحدة منها شبيهة بمرور قطار بضاعة محمل على جسدي. ولاحظت في ضيق أن نسبة العمى ها هنا غير عادية حقا، لقد كان 1 من كل 3 كفيفا يتحسس الأرض بعصاه ولا بد من طفل يجر ميده. كل هذا جميل، لكن المشكلة هي أن عيني الطفل ليستا سليمتين بدورهما، أكثر النثوى العجائز مكفوفات تماما ولم يعد لهن من عمل سوى الجلوس في الظل وتقشير الفول السوداني بأسنانهن. أما المبصرون في القرية فكانوا لا يكفون عن الهرش طيلة الوقت، ولهذا تجد أن أظافر هؤلاء القوم لامعة براقة بشكل خاص. ولاحظت أن نمو الأطفال غاية في السوء، كلهم أقرب إلى الأقزام، وفسرت هذا بسوء التغذية إلى أن عرفت أن هذا داء ناكلانجا الذي يعتقد أن سببه هو كالعادة الإصابة بالميكروفلاريا في سن مبكرة. كان الكل منهمكا، ورأت سينيه فرنسي يعود بحقيبة كبيرة مفتوحة فيلقيها داخل طائرته ثم يواصل العمل الشاق. كان كل هذا جميلا، وقد أدركت أن هؤلاء القوم يبذلون جهدا عظيما ها هنا، وأن سامبا رجل عظيم. لكن ما دوري في كل هذا؟ كما أرى يفهم الجميع دورهم، والمهمة تحتاج إلى أطباء عيون وطيارين وخبراء مبيدات، فأين أنا؟ أسف للتعبير، لكن دوري بالفعل لا يزيد عن الفسوخة. لا أجد تعبيرا أكثر رقيا يعبر عن الفسوخة سوى الفسوخة. أنا الرمز الحي لتضامن وحدة سفاري مع منظمة الصحة العالمية، تضامن الشعوب، الطب الذي لا جنسية له ولا لون بشرة، إلخ. لكني لم أعتد هذا، لابد من خلق دور لي. سفاري كما أشتاقك. ودنا مني سامبا قد تلوث قميصه بالعرق وسألني في حزم، لماذا لا تفعل شيئا يا عاشر؟ قلت له أنا ألوك قطعة من البوص ما بين أسناني، بالعكس أنا أتأمل وأنفعل. قال لماذا لا تجري بعض الخزعات الجلدية؟ قلت سأموت كمدا لو لم أفعل. واقتدني إلى جوار كوخ حيث أمام مجهر جلست شقراء مسطحة الوجه لها ذات الجمال عديم المذاق المميز للنساء اسكندنافيا، وقال لي أن هذه هي الممرضة السويدية إيجينيس التي ستعلمني أخذ الخزعات، والخزعات بالبلدي هي عينات الجلد. كان الأفارقة يقفون صفا أمامه، وقد كشف كل منهم عن عظمة الحرقف الباردة تحت خصره، ولاحظت غرابة مظهرهم ببطونهم المتدلية حتى يشك بعضها على لمس الأرض، كما أثارت قزوزي منظر جلودهم التي شبه العلماء بجلد الفهد تارة وجلد السحلية تارة أخرى. هذه أثارت التهيج المزمن الذي تحدثه الميكروفيلاريا في جلودهم البائسة، وعلمتني أجنيس كيف أخذ العينة. ببساطة تغرس طرف إبرة تحت الجلد وتجعل طرفها المدبب يبرز، ثم بطرف المبضع تأخذ سلخة صغيرة تضعها في محلول ملحي. سهل؟ هذا ما تظن أنت، لأنه لو ظهر دم من مكان الجرح يكون أسلوبك فاشلا. وبعد هذا تضع النسيج على شريحة وتنتظر نصف الساعة، ثم تتأمل المشهد عبر عدسة المجهر. يا للهول، الآن يمكنك أن ترى الكابوس رأي العين. آلاف الميكروفلاريا تخرج من قطعة الجلد لتمرح كالشياطين أمام عينيك في السائل الشفاف، وسرعان ما كوننا فريقا ثنائيا. أنا أخذ الخزعات وهي تفحصها. سألتها في ملل بعدما كررت العملية 10 مرات، ما جدوى هذا كله؟ نحن نعرف أن كل هؤلاء مصابون بالداء. قالت نعم هم مصابون، لكن إلى أي حد؟ إن عدد الميكروفلاريا في كل جرام يساعد منظمة الصحة العالمية على تحديد مدى شرسة الوباء وقابليته للاستئصال. لا مجال للمصادفة هنا. لقد بدأت الحرب، وعرفت أن أياما سوداء تنتظرني مع هؤلاء القوم الذين لا يتعبون، لكني على الأقل لن أشعر بالملل. إن أشياء غريبة ستحدث هنا، يمكنني أن أقسم على هذا. 6. لكل منا يوم. كانت ليلتي الثانية في المركز الفاخر لمكافحة الأونكوسيركا في بوركينا فاسو، ليلة ممتعة بحق. قلما نمت بهذا الإنهاك وتفكك العضلات، وأمتع النوم هو ما يجيء بعد إرهاق شديد عندها يغدو جسدك راغبا في الاستسلام غير المشروط للجاذبية الأرضية في وضع أفقي. قال لي الفرنسي، ماذا كان اسمه؟ قال لي أن هذا يحدث في اليومين الأولين لمن لم يعتد اهتزازات الهليكوبتر وخضخضتها لعظامه. وفي الصباح تناولنا إفطارا سريعا رديئا كالعادة، ودخل كليف رجل الصحة العالمية ثقيل الظل ليخبرنا أننا متوجهون اليوم إلى دلتا فولتا الأسود. سألت الفرنسي الذي كان يملأ فمه بالبيض، هل نفس الشيء يتم في بلاد أخرى؟ طبعا، وابتلع ما في فمه وهو يعد على أصابعه. إن مشروع مكافحة عمل أنهار تشترك فيه عدة دول، لكن بوركينا فاسو هي مقر الرأس. من هذه الدول غينيا بيساو، السنغال، سيراليون، غانا، توغو، بنين، ساحل العاج. كل هذه الدول المتشاحنة متنافرة قد حزمت أمرها ووحدته تحت أمرة إبراهيم سامبا. قلت وما دوركم أنتم ما دمتم لا تجيدون الطيران؟ قال مراقبة العملية وتنسيقها، إن أي خطأ في المواعيد يعني كارثة، ألا تفهم هذا يا عاشر؟ قلت بلى، وأكون شاكرا لو كففتم عن استعمال هذا اللقب. وانطلق الرجال للحق بالسيارات اللاند روفر، وعرفت أن سامبا لن يجيء معنا، إنه يقوم ببعض الترتيبات التسويقية في مكتبه، وعرفت أنه لا يفارق المكتب من 5 صباحا حتى 1 من صباح اليوم التالي. إنه من نوع الرجال الذين لا ينامون ولهذا ينجحون. هذه موهبة لا أحسبني سأرزق بها يوما. شعرت بوحدة، فأنا لم أتعرف أحدا من الفريق سواه، والأسوأ أنهم اختاروا للطائرة التي سيركبها رجل الصحة العالمية ثقيل الظل إياه. ومن جديد تكرر مشهد الانطلاق مع الطائر البرتغالي متحمس، ومن جديد رأيت الأحراش من الهليكوبتر، حتى تذكرت ذلك المشهد الخالد في الأفلام الأمريكية عن حرب فيتنام. انحدر ماريو إلى مستوى النهر، بدأت أمطار، حتى لو أن تمساحا واحدا كف عن الكسل والخمول ورفع فكيه لأعلى لالتقطنا دون جهد يذكر. ومن جديد عاد الضباب الأبيض القاتل يعفر النهر، ثم بدأت الطائرة ترتفع. هنا دوت صرخات الاستغاثة عبر الجهاز اللاسلكي، ذلك الصوت الاستاتيكي المتحشرج يردد في هلعة. لقد فقدت التحكم يا خوندي راس، المحرك الرئيسي يبقى أن تبا، حاول أن تتماسك وتهبط يا كارل، عليك أن تجدي اليابسة. قال ولكن المروحة الرئيسية لا. ودوى الانفجار. كان هذا الجواب كافيا جدا، كأنه نشرت أخبار 9 مساء. وارتفع ماريو فوق النهر وراح يطلق السباب البرتغالي وانظر حوله في جنون. أين هو؟ أين الشيطان التعس؟ هناك عند الساعة 9، قالها كليف ثقيل الظل وهو يشير في الاتجاه الذي حسبه هو 9. واستطعت أن أدرك أن ما قلته عن الحرب في فيتنام كان نوعا من النبوءة الدقيقة. ها هي ذي الطائرة قد استحالت جمرة من جهنم، وقد تكوم بين الأشجار المتشابكة على ضفة النهر، والدخان الأسود يتصاعد لعنان السماء، ثم غصون تلتهب بالنار ثم تهوي في الماء، صوت الخرفشة المميز للأوراق الجافة تحترق نسمعه برغم صخب محرك الطائرة، الزهرة الصفراء الحانقة دوما تعبر عن صخ الطال. يدور ماريو بطائرته حول المشهد الجحيمي ثم يغمغم، لا أحياء، هذا واضح، ثم إن الهبوط مستحيل ها هنا، فلنعد نبلغهم. قال لن يصر سامبا لسماع هذا، من كان مع كارل؟ الروسي، يبدو أن اسمه سيمانوف أو شيء من هذا القبيل، إن أسماءهم تتشابه لكن الرماد لا يعبأ بالأسماء. ودارت الطائرة 180 درجة عائدة أدرجها، كنا واجبين، وبالرغم أنني لم أعرف الروسي أو كارل هذا، لكني كنت أهتز دوما عندما أرى الموت في غير مكانه المعتاد، المستشفى عند رؤوس أسرة المرضى الميؤوس منهم. لقد اعتدت وجوده هناك وإن لم أحبه قط، لكني بعد كل هذه التجارب مع الموت ما زلت أرتجف حين أرى حادث مرور أو طائرة تحترق بمن فيها. وفي مقر القيادة ساد صمت رهيب، وكف من كان يلتهم الغداء عن المضغ دقيقة على سبيل الحداد، وقال ماريو وهو يبلل وجهه بالماء، لا بأس، لقد لحق كارل بجيمس ماكغريغور، لكل منا يوم خاص في هذا الجحيم. سألته قد أثار هذا دهشتي، هل مات آخرون؟ قال طبعا يا عاشر، إنها الحرب بكل تفاصيلها. المفروض ألا يدهشني هذا، وقد رأيت الطريقة التي يقود بها ماريو طائرته كأنه فتى ماجن يستعرض سيارته الرياضية الحديثة أمام حشد من الفتيات، لكني بدأت أقلق، هناك موت إذن في هذا المشروع. فيما بعد جاء سامبا غاضبا كالإعصار وراح يرغي ويثبت، وصف هؤلاء الطيارين بأنهم حفنة من المجانين، أسوأ عينا من المرتزقة الذين لم يجدوا حربا فانضموا إلى المشروع، وكأن منظمة الصحة العالمية لم تجد حثالة بشرية أكثر من هذه. قال له ماريو ببرود وهو يلوك اللادن، سيدي لقد احترق الرجل حيا، لا يوجد لديه اعتذار أقوى عن أخطائه، لقد انتهى الأمر، لكني أشك في أن هذا خطأ من جانبه. قال إبراهيم، إذن هو خطأي أنا. رد ماريو، لقد تحدث في اللاسلكي قائلا إن 2 من محركاته هلكا، هذه صدفة غير مسبوقة، لابد أن كارل كان يملك قدرا لا بأس به من النحس. قال أحد الجالسين بفم مليء بالطعام، صعب هذا، لقد كان يغلبني دوما في لعب الورق. بحث سامبا عن كلمة مناسبة فلم يجد، التزم الصمت وبدأ غارقا في الأفكار السوداء، ثم قال وهو يبتعد، موريس أريد منك أن تتولى الأمور الإدارية والتحقيق مع السلطات، أريد فحص حطام الطائرة بدقة. بعدما انصرفت بدل الرجال القصص المشابهة، وبدا لي أن رد فعل سامبا كان قاسيا بعض الشيء، لم يبدو عليه تأثر لوفاة الرجلين كرجلين بل لفقدانهما كخبيرين، وبدأ أن فقد الطائرة قد آذاه نفسيا بحق. قال سيني إذ سمع خواطري بشكل ما: هذا حق يا عاشر، لكن الرجل يفكر فيما هو أخطر، في أن لا يجد طيارين يقبلون العمل، أو أن تسحب منظمة الصحة العالمية تمويلها للمشروع، أو إن لديه مئات الهموم أكثر من الحزن الشخصي على زميلين. لقد مضى على قدومي إلى بوركينا فاسو شهران، ويمكن القول أن من عاشر القوم كما تقول أمي 40 يوما صار منهم. لقد تحولت إلى خبير في منظمة الصحة العالمية لا يفكر إلا في توالد الذبابة واتجاهات مياه الأمطار في هذا الفصل من العام ومشاكل توفير عقار المكتزان، وتبادلت بضعة خطابات مع أصدقائي في سفاري. كل شيء هناك يسير على ما يرام، وما زال بسام متهيبا، وما زال ليفي وغدا، وما زال شيلبي متبخترا، وما زالت برنادة فاتنة، وما زالت ملاريا شرسة ومرض النوم قاتل. الحق أنني لم أدري من قبل كم أحب هؤلاء الحمقى، ما عدا الثاني طبعا، لكن بارتليه على ما يبدو لا ينوي استردادي حاليا. إن راتبي يأتي إلى بوركينا فاسو بشيك شهري، لكني لم أعد بحاجة إليه. لقد تعلمت بلا فخر حياة الصراصير هنا، وصار بوسعي أن أعيش شهرا بعشرة قروش لو بلغت في الإسراف. برغم هذا لم أشعر قط بأنني عنصر مهم هنا. لقد اعتدت أن أحدث ضجيجا وضوضاء في كل مكان أكون فيه، وبدا لي أنه من الغريب أن يمر وجودي بهذا الهدوء، لكن الصخب كان في الطريق. 7. تمت خطأ ما. في ذلك الصباح كنت أركب في السيارة إلى جوار طبيب من الوطنيين الثلاثة الذين يعملون هنا. كان الوقت فجرا كالعادة حين تختلط الموجودات بذلك اللون الأرجواني الغامض ويكتسب الوجود رائحة الصباح الوليد. وقفت السيارات أمام المطار الصغير حيث تقف الطائرات كوحوش جاثمة تنتظر من يثير غضبها لتنهض، وترجلت ورحت من بعيد أرمق المشهد الذي رأيته. لا أذكر كم من المرات عملية نقل عبوات المبيدات إلى الطائرات، وكنا في هذا الوقت نعمل مع الفكترون، فكما قال لنا سامبا آنفا نحن لا نتعامل بذات المبيد فترة طويلة. رحت أرمق المشهد في ضوء الفجر المحبب، ثم حملتني قدماي إلى أرض المطار حيث الطائرات الواقفة مبللة بالندى باردة، وما أنظر الأشياء الباردة في هذا العالم. إن الطيارين يتناولون القهوة الآن قبل الرحيل. رحت أمشي بين الوحوش أتأملها في إعجاب، ما زلت طفلا يحب الطائرات بجنون، وإن لم أكف عن التظاهر بأن الأمر لا يثير اهتمامي، ولسان حالي يقول طائرات يا للملل، إن لدي 3 منها تحت الفراش في بيتي بالقاهرة. الآن أنا واقف ما بين طائرتين، وقد أثار فضولي شعار غريب وجدته على ذيل الطائرة، ملصق لم أره من قبل، يمثل ما يشبه جمجمة تخرج النار من أذنيها. تعرفون أسلوب الرسم الإفريقي الجميل زاهي الألوان الذي لا يمكن وصفه؟ هذا الملصق لا يمت بصلة لمنظمة الصحة العالمية ولا مشروع مكافحة عمل أنهار، بالواقع هو لا يمت بصلة لشيء ما. هنا شعرت بمن يتحرك بجواري، لمحته بطرف عيني فالتفت سريعا. كان هذا رجلا أسود من الوطنيين يرتدي ثيابا زرقاء أوفرول، وعلى صدره بطاقة تعريف. باختصار كان ميكانيكيا يحمل صندوقا من الأدوات، وقد فرغ من عملية الصيانة للطائرة التي أقف بجوارها. كل هذا جميل ومتوقع، إن فحصا شاملا يجري للطائرات قبل كل إقلاع بناء على أوامر إبراهيم سامبا، ومنذ حدث كارل إياه لا شيء يثير الريب. لكن الشعر تصلب في مؤخرة عنقي، لماذا يتصرف إذن بهذا التوتر، بهذا الحذر، بهذا القلق؟ لماذا اتسعت عيناه السوداوان حين رآني كأنما تضيئان في وجهي الأسود؟ صحت بصوت، حاولت أن يبدو متهما صارما، فجاء خائفا: أنت ماذا تفعل هنا؟ وكان غبيا، بالواقع كان شديد الحمق كوعل الموس، فلم يقدم لي أي أعذار أو يختلق شيئا. لقد طوح بحقيبته الثقيلة في وجهي على الفور وولى الأدبار. كانت الصدمة قوية لكنها أفادتني لأنها جعلتني أغضب، وعندما أغضب لا يمكن لأحد أن يحبني أبدا. جريت وراءه وأنا لا أرى تقريبا، وقلت لنفسي لو كان ما أصابه هو مركز يتعلق بالإبصار في رأسي فليدفع الثمن الآن. لحقت به وراء أحد الحظائر المسقوفة فتمسكت بذراعه ووجه لي لكمة أخرى: ثور هائج، حيوان. هذه المرة أثار غضبي بحق، فرحت أوجه اللكمات والركلات الشرسة العنيفة له لكل موضع في جسده، لم يكن هذا قتالا شريفا، بل هو قتال قذر لا حدود ولا قوانين له، نوع القتال الذي لا يضرب إلا تحت الحزام، حيث يغدو العض والخمش أسلوبين مقبولين تماما. لم يكن قتال رجل مع رجل، بل هو نوع من قتال الفتيات الشرس مع بعضهن، الأسلوب الذي يسمونه شجار الهررة، وسقطنا معا وسط بركة من الزيت والشحوم دون أن نكف عن إذاء بعضنا في حماسة، على أن لكل شيء نهاية، ومن العسير أن يربح المرء معركة بدأها بتلقي صندوق مليء بالمعدات الثقيلة في وجهه. كانت لكمته الأخيرتان هما ما نهى المعركة، وسمعته يبتعد، لكني كنت أوهم من أن أتكلم، لابد أن هذا الطعم المالح الصدئ هو دمي. أسمع من ينادي اسمي، أسمع هدير المحركات في ساحة الإقلاع، سيرحلون من دوني، الحمقى، أنا هنا يا مخابيل. أقول لنفسي أن هذا خطأ، ما كان ينبغي أن يقلعوا، لأن ماذا؟ نسيت وغبت عن الوعي بالطبع، لأنني لا أذكر أي تفاصيل بعد هذا. وحين عادت الطائرات بعد 3 ساعات، كان رأسي مربوطا بالضمادات، وقد تحول وجهي إلى ما يشبه القرنبيط الذي لا تجرؤ سيدة على شرائه ما لم تكن مجنونة تماما. كان عدد الطائرات أقل من اللازم، وهذا ما توقعته. راحت المحركات تهدر والغبار يعمي العيون، لكني استطعت أن أراهم يترجلون. كانوا واجمين، فقدوا كل همة أو رغبة في المزاح، الأطباء ثم الطيارون. ورأيت ماريو البرتغالي ينزع منظاره الأسود ويفرك مقلتيه بأنامله ويبصق على الأرض، ثم تقدم منحدر الكتفين نحوي. دنوت منه فوجدت الدموع في عينيه متحجرة. من؟ سألته في تردد، فقال بصوت مبحوح: باولو فرازو، البرتغالي الآخر. تبا، لقد كان الفتى صديقي. قلت: ومن معه؟ الإنجليزي موريس جولدمان، يبدو أن اسمك سيصير الخامس أو الرابع قريبا جدا. لكني لم أرى أثرا للسخرية على وجهي ويقوله. وجاء إبراهيم سامبا بعد قليل وقد ازداد لونه قتامة، وكان الهم على وجهه يذكرك بالجورب المقلوب. تأمل المشهد ثم بصوت غليظ تساءل: هل لدى أحد فكرة عما حدث؟ قال ماريو: لقد انفصلت المروحة الرأسية تماما. انتحيت بسامبا جانبان أمام عيونهم مندهشة. للمرة الأولى يلاحظون أنني أبدو كمن مر فوقه قطار أو استعمله كينج كونج للتدريب على الوثب. هل لي في كلمتين معك يا سيدي؟ قال سامبا: بالتأكيد يا عاشر، لكن ما السبب؟ على انفراد لو سمحت. ومشينا إلى ما وراء ساحة المطار، حيث كان ذلك العلم الذي يدل على اتجاه الريح يتدلى في تعاسة في حر الظهيرة. كان بعض موظفي المطار يقومون بفرز الشحنات. ماذا أصاب وجهك؟ تبدو كمن مر فوقه قطار أو استعمله كينج كونج للتدريب على الوثب. تجاهلت هذا التعليق، أنا قلت بنفسي منذ دقائق، وقلت له: ثم التخريب متعمد لمشروعك، هذا واضح. هز رأسه في فهم وقال: هذا فقط ما تريدني بصدده؟ الأمر واضح لكل ذي عينين. هل رأيت عملية التخريب رأي العين؟ قلت: رأيت الرجل الذي كان يرتدي زي عمال الصيانة، ولم تكن تجربة سارة أبدا كما ترى على وجهي. وحين عدت لصوابي كان السرب قد حلق نحو مصيره. قال سامبا: كنت أشك في هذا، لابد أنهم تعمدوا التخريب قبل الإقلاع بدقائق كي لا نكتشفه، إن عملية الصيانة اليومية والتفتيش تتم في الواحدة بعد منتصف الليل. قلت: هم؟ نعم هم، لا أدري من هم، لكني أعرف أنهم كثر. ثم بصوت رسمي قال وابتعد كاسف البال يجر عالمه جرا: شكرا على هذه المعلومات يا دكتور عبد العظيم. وعرفت أنه ليس في حالته الطبيعية ما دام لم ينادني بالعاشر كعادته. 8. نادي أصدقاء الميكروفليريا. كان مشروع عمر إبراهيم سامبا يتفكك، ولم أستطع قط فهم المستفيد، ما لم يكن هناك ما يدعى بنادي أصدقاء الميكروفليريا أو شيء من هذا القبيل. هؤلاء فقط هم أصحاب المصلحة الوحيدة في إفشال المشروع. بالطبع كنت الآن أعرف تفاصيل كثيرة عن إبراهيم مالك سامبا، وعرفت أنه نموذج نادر، لو رزقت إفريقيا بخمسة منه لتغير حاضرها ومستقبلها. اسمحوا لي أن أستطرد قليلا، لأنني سأموت كمدا لو لم أحكي لكم ما أعرفه عن هذا الرجل. وبالطبع كل هذه المعلومات حقيقية دقيقة، فلا داعي لأن أكرر هذا في الهامش السفلي. ولد الرجل في جامبيا لأب فقير، وكان كل شيء يبشر مستقبل غير مرموق لولا أن كسر ذراعه في سن 14. وفي المستشفى تعرف طبيبا اسكتلنديا لطيفا علمه أن يحب الطب. هذه كانت البداية الموفقة التي قادته إلى الطريق الصحيح. وفي ظروف مماثلة، كسر ساق إتش جي ويلز جعله يحب الأدب، ويبدو أنه لا نجاح دون كسور. قرر سامبا أن يتعلم والتحق بأحد مدارس الإرساليات قصرا. لقد وضع المدير أمام الأمر الواقع، وسرعان ما تخرج وصار مؤهلا لدراسة الطب في لندن. لكن فقره جعله يلتحق بجامعة غانا، وهو ما اضطر أمه لبيع مصاغها كي تؤمن نفقات دراسته هناك. في عام 1953 تخرج سامبا طبيبا وسافر للدراسة في أيرلندا في مستشفى بيرسكوت قرب ليفربول، وهناك تزوج ممرضة جنبية ورزق بثلاثة أطفال. عاد سامبا إلى وطني في أواخر الستينات ليفتتح عيادة خاصة ناجحة ويدير مصلحة الخدمات الطبية في جامبيا. وفي عام 1980 تطلب منه منظمة الصحة العالمية أن يسافر إلى بوركينا فاسو لتولي إدارة مشروع مكافحة عمل أنهار هناك. وهو مشروع لم يكف عن الفشل منذ عام 1974 حتى لحظتها، ولأسباب عديدة، وتكون المفاجأة هي أن جهود سامبا تأتي أكلها بسرعة غير مسبوقة. لقد كان الرجل آلة بشرية أسطورية لا تتعب ولا تهمد ولا ترتشي، لكن معركة المعارك لم تكن قد بدأت بعد. هذه المعركة هي العثور على دواء فعال ضد أونكوسيركا، يختلف عن الأدوية القديمة التي برهنت على سرعة فائقة في دفع المريض إلى القبر. بدأت المعركة إذ تبارت شركات الأدوية في العالم تفتش في معاملها عن عقار صالح، وكان أن توصلت شركة ميرك شارب أند دوم في نيوجيرسي بفريق عمل ممتاز إلى أن تصل لعقار إفرمكتين الذي استطاع القضاء على الميكروفليريا خلال 3 أيام. وسافر سامبا إلى هناك متوجسا متوقعا الأسوأ. لقد استغرقت البحوث 7 أعوام وتكلفت ملايين الدولارات، وحان أوان دفع الثمن، الثمن الذي لا تقدر أفريقيا بالتأكيد على دفعه. لكن رئيس مجلس الإدارة روي فاجلوس في بادرة كرم لم يستطع أحد تصديقها. قرر أن تنتج الشركة الدواء مجانا لكل من يحتاج إليه، ويعود الطبيب الإفريقي مبهور الأنفاس إلى القارة السوداء التعسة ليخبر قومه بما توصل إليه. ومن يومها بدأ إعطاء العقار للأفارقة، وتم علاج الآلاف منهم على حساب ميرك شارباندوم، ودبت الحياة في قرى بأكملها، وأمكن توطين 17 مليونا من الفلاحين في قرى، كما تم استصلاح نحو 16 مليونا من الفدادين. ومن جديد بدأ المكفوفون يبصرون ولو قليلا، وهذا كاف جدا بالنسبة لهم. إن مفهوم العمى يختلف من بلد لآخر، ففي العالم الغربي يطلق على المرء أعمى إذ لم يستطع القراءة، أما في أفريقيا فالأعمى هو من لا يقدر على رؤية بقرته. من كلمة إبراهيم مالك سامبا أمام منظمة الصحة العالمية عام 1989: كنت في هذه الأونة أشعر بأنني على غير ما يرام، كان الحكاك يضايقني أكثر من اللازم. 9. طفرات. في البدء لم يساورني قلق، نحن نعيش في بيئة موبوعة على كل حال، وكل شيء وارد. لكن الأمر ازداد سوءا، وصار الليل كابوسا حقيقيا بالنسبة لي. كلما توارى الضوء شعرت بالذعر، لأنني بعد ساعات سأختبر تلكم المشاعر القاسية. الكل نائم من حولي، وأنا أمزق صدري وبطني وما تحت إبطي بإظفاري. وفي الصباح أنهض من النوم ككرة شراب لعب بها أكثر الأطفال توحشا في حارة متسخة، ويسألون عن حالي فأقول كاذبا: بخير، ما كان لي أن أكون أفضل. كنت أقاوم الاعتراف بالمرض، لكن بعد أسبوع لم أعد أتحمل ودنوت من الانهيار العصبي. وخمن رجل الصحة العالمية السمج ريتشارد كليف حالي، لقد رأى أثر الحك على جلد ساعدي وسألني في حذر: هل تتعاطى الهترزان الوقائي 3 أيام في كل شهر؟ قلت في عصبية: لا بالطبع، لم يخبرني أحد. قال: هذا خطأك قبل أن يكون خطأنا، أنت جئت إلى بؤرة عمل أنهار في العالم، وما كان عليك ألا تحتاط. تذكر أن لدغة الذبابة غير مؤلمة وفي الغالب غير محسوسة، لذا يسمونها الناعمة. قلت له ما معناه فلا الله ولا فعلك، لكني بدأت أقلق بحق. وفي نهاية الأسبوع الثاني اقتحمت غرفة الدكتور سامبا لأقول في رعب: سيدي، أحسبني أصبت بالأونكوسيركا. نظر لي نظرة طويلة بعينيه المنهكبتين المهمومتين، وبدأ يبتسم ببطء: من قال هذا؟ قلت: أنا وكليف يوافقني. قال إذن نسي الأحمق كل شيء وهو يمازحك. أنت معنا منذ أشهر معدودات، وما كانت الميكروفلاريا لتظهر في دمك بهذه السرعة. دعني أرى جلدك. وأخرج من مكتبه عدسة مقربة، ثم دنا مني وراح يتفحص أثر الحك على جلدي، ثم ابتسم وقال ويعيد العدسة إلى الدرج: لا تقلق، هذه حالة جرب عادية جدا. سحت في الفرح: فقط؟ قال: أنا أعرف ما أقول، أنت أجرب يا صديقي. شعرت بسرور غير عادي، ما كنت أتصور أن خبر إصابتي بالجرب قد يجلب لي كل هذه السعادة والمرح. على الأقل الجرب مرض له علاج سريع ولا يسبب العمى. سألني: هل تعرف العلاج؟ بالطبع، لا تقلق يا سيدي، إن تلك الظروف التي نعيش فيها وحرماننا من أبسط الحقوق الصحية له أثر وبيل علينا حقا. تصور أنني لم أستحم منذ أسبوعين لأنه لا يوجد مكان للاستحمام ولا ماء كافي. قال: هذه المرة صار الاستحمام من حقوقك بل وعلاجك، أنت الآن مريض ولست طالب طرف. ثم أضاف بعد تفكير: لا تنسى استعمال الهترزان بانتظام، فمن يدري. وهكذا بدأت أنفذ برنامج العلاج حرفيا. بالطبع لم أصارح أحد من رفاق نومي بالموضوع، لقد سبب لي هذا إزعاجا لا بأس به، لكنه مر على خير ولله الحمد. وفي اليوم التالي جاءنا أستاذ الحشرات الإسكتلندي دوغلاس مار، وهو من خبراء منظمة الصحة العالمية، واجتمع بسامبا. عرفت فيما بعد أن الرجل قلق مما أسماه ارتفاع معدل المقاومة لدى ذبابة السيموليام لما نستعملهم المبيدات. كان هذا محيرا بحق، لأن خطة تدوير المبيدات تعمل بنجاح تام، والمشكلة هي أن الذبابة صارت لا تتأثر تقريبا بقائمة المبيدات التي نستعملها. لقد ازداد عدد الطفرات إلى حد غير مسبوق، وولدت سلالة جديدة قادرة على المقاومة. وحسب قوانين الانتخاب الطبيعي الدارويني تكاثرت بسرعة غير عادية، وقد اتفقوا على تسمية هذه السلالة باسم SRI1. من جديد كانت هذه العقبة تحرم النوم على عيني سامبا، وقد اتصل منظمة الصحة العالمية طالبا خبراء يدرسون هذا الأمر بدقة، وأرسل لهم عدة عينات من الذباب. كان المشروع الذي بدأ ناجحا يتدهور بسرعة غير مسبوقة. لقد بدأ الطيارون يبدون قلقهم صادت حالة الطائرات، وكذا بدأ الأطباء يحجمون عن مرافقة حملات رش المبيد. وطلب مني سامبا أن أرافق ماريو في رحلة اليوم لأرشده إلى الأماكن المناسبة من واقع الخرائط. والحقيقة هي أنني غدوت مع الوقت ذا حاسة لا بأس بها في تمييز أماكن تولد الذباب، كأنني كنت أعمل في هذا الحقل منذ ظهور. قلت له وأنا أبتلع ريقي: يا سلام، تريدني أن أركب الطائرة؟ وصل توقيع الأوراق ما بين يديه وقال: حالا. قلت: بعد كل ما حدث؟ وبالذات بعد كل ما حدث. وفهمت الأمر، إن الرجل بحاجة إلى من يبرهن عمليا على أنه غير خائف، نوع من التحدي العلني لمن يحاول تعطيلنا. ووزنت الأمر في فكري، فوجدت أن الرب واحد والعمر واحد، وأنك إن سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاع. وأنا غير متزوج ولا أعول، وإذا لم يكن من الموت بد ف... وهكذا اتجهت كالأبطال إلى الطائرة، نبيلا شامخا لا يبالي بالموت، والهواء يطير خصلات شعر القش الأسود في الهواء، فتظرف الحسنوات دموعهن قائلات: أليس حراما أن يموت هذا الفارس الوسيم الشاب؟ طبعا لم تطر خصلات شعري لأنه خشن لا يحركه إلا الديناميت، وطبعا لم تحترق الطائرة للأسف، وإلا لصارت حياتي ملحمة تنشدها قبائل المصايح حول النار ليلا، ولا جعلت منظمة الصحة العالمية العام القادم عام الشهيد علاء عبد العظيم. عدنا سالمين، لكن سامبا كان مسرورا مني بحق، وهذا نصر لا بأس به، إن حلم الموت في أثناء مهمة بطولية كهذه هو أجمل من أن يكون حقيقة. وتكررت المشاكل من جديد في إحدى قرى الأنهار، كنت قد نصبت النصب إياها مع الممرضة السويدية إيجينيس، وجلسنا ننتظر طابور السود الذي سنفحص جلودهم تحت المجهر. لاحظت أن الأهالي غير راغبين في التعاون معنا، وهو مشهد لم أره قط منذ البداية. وانتظرنا كالبلهاء أن يقبل أحدهم علينا لنمزق جلده، فلم يحدث، بل إن أحدهم لم يدن من طائرة الهليكوبتر ولم يقدم الشراب لماريو كعادتهم في الضيافة. لقد تناءوا عنا بمعنى الكلمة. قالت لي ببرودها المعتادة القادم معها من بحر الشمال: واضح أنه لا عمل لنا اليوم. قلت: حقا، لكن ما السبب؟ كانوا يعرفون الفرنسية، أكثرهم يفهم الفرنسية إلى جانب لغته الأصلية، لكني حين حاولت التفاهم معهم هل ثمت ما يضايق أحدكم؟ كان رد فعلهم هو الصمت إن لم يكن الفرار، رد فعل يوشك أن يكون عدائيا. ماذا دهاه؟ كلهم يعرف الطب ويعرف جدوى هذا الذي نفعله، هم ليسوا بذات درجة الجهل التي ألفتها لدى البانتو في الكاميرون. هذا الأسلوب الغريب في التعامل يذكرني بقواعد التابو، لكن منذ متى انضممنا نحن إلى دائرة التابو؟ إن 65% من سكان بوركينا فاسو يعتنقون الهراء الوثني إياه، ومنهم 25% يعتنقون الإسلام و15 يعتنقون المسيحية. هذه القرية تمارس العبادات الوثنية، فهل من الممكن أن... قلت لها ونحن نجمع متاعنا للرحيل كما يفعل المأذون بعد إنهاء الطلاق، لابد من إخبار سامبا بهذا. 10. شيل بي هنا. في اليوم التالي اتجهت إلى مكتب إبراهيم سامبا وأخبرته أن شيئا ما على غير ما يرام في علاقة الأهالي بنا. قلت له أنني مرتاب بشدة وأن هناك من يعمل على بذر بذور الشقاق بيننا وبين القوم هنا. أصغى إلي في اهتمامه وهو يمسك برأسه كمن يعاني صداعا قاتلا، ثم قال: أخبار سيئة كالعادة، أخبار سيئة. ألا تجدون عملا أفضل من قتلي بهذا الذي تجلبونه لي في كل دقيقة؟ قلت: ظننتك تحب الأخبار السيئة يا سيدي ككل قائد مخلص. قال: أنا مخلص، لكن هذا كله يتطلب جبلا لا رجلا من لحم ودم. على كل حال أنا ذاهب إلى تلك القرية اليوم، لا تقص الأمر، اطمئن أيها العاشر. ثم تفحص الأوراق الأمامه وقال: خبير طب المناطق الحارة دكتور أرثر شيلبي قادم اليوم لدراسة مقاومة الذبابة للمبيدات، لقد رشحته لنا منظمة الصحة العالمية. أنت تعرف من وحدة السفاري أليس كذلك؟ شيلبي قادم؟ يا لها من مأساة، ظننت أنني سأستريح قليلا من ثرثرته وتفاخره. قلت لسامبا: بلى أعرفه، وهو رجل خبيث لا يمكن أن تثق به، لكني فهمت أسلوب التعامل معه. قلب كفه السوداء الضخمة وقال مقاطعا: أنا لا أسأل عن أخلاقه يا عاشر، ما دمت لست بصدد تزويجه لابنتي أسأل عن كفاءته، إنه جيد أليس كذلك؟ قلت: وأكثر من جيد، إنه رائع، لكن له عثراته النادرة، حتى هومير يحني رأسه كما يقول اليوم. قال: عظيم، ستكون معه وتريه أبعاد المشكلة بدقة، اتفقنا؟ طبعا كان ما قاله، وما كان بوسع اختلاق أعذار. وعند منتصف الليل وصل أرثر شيلبي، كان كعادته يرتدي قميصا مشجرا فتحه حتى أعلى بطنه ليظهر غابة من الشعر الأشيب، وقد تدلت خصلة شعر أشيب أخرى على جبينه فوق منظاره الأسود، وكان يمضغ السيجار مضغا وقبد عليه للاستمتاع. واقتادته السيارة الخاصة بالمشروع إلى أفخم فندق في واجادوغو طبعا، وقال لي في أثناء الطريق: كيف حالك يا فتى؟ يبدو أنهم لا يطعمونك جيدا هنا، تبدو لي كمن أصيب بالفشل الكلوي. قلت: لن يدهشني هذا، إن الأطباء غير المهمين من أمثالي يلقون هنا معاملة الجنادب، أسوأ مأكل ومشرب ومسكن. كنا الآن في لوبي الفندق المكيف، وتلك الرائحة العطرية تفعم الجو حتى لا تغريك بالنوم، عالم جديد من الجمال والفخامة والطرف، وكل السود أصحاء مهذبون متأنقون. لقد كدت أنسى أن هناك زنوجا لم يتدل بطنهم على الأرض ويتبقرش جلدهم. قال لي وهو يشير للحمال حيث حقائبه: لا بأس، أنت لن تصير خبيرا في طب المناطق الحارة ما لم تعاني مثل سكانها. ومطش فتاه السفلى في عظمة وأردف: أنا عانيت أفظع معاناة في شبابي، لهذا صرت ما أنا عليه. ثم تثاءب وأمر الحمال بأن يتقدمه إلى حجرته، وقال إنه بحاجة إلى حمام بارد وعشاء دسم بعد إرهاق الرحلة، وفي الصباح نستكمل دراسة المشكلة. وفي 8 صباحا كنا ننتظر على باب الفندق بالسيارة لاند روفر. كنت في أتعس حال وقد راح رأسي يتراقص فوق عنقي، وصداع يشبه ما أشعر به الرأس الذي أطرته المقصلة لو كان شيئا كهذا ممكنا. إنني أتآكل ها هنا من فرط الجهد وقلة الراحة والطعام، أتآكل ولو رأتني أمي لصرخت بالصوت ولا أقسمت أن أعود إلى الوطن حالا. ولم يظهر الأخ شيلبي قبل 9، كان منتعشا ككارثة، وقد ارتدى بذلة سفاري كاملة كأنما ذاهب للنزهة، ونظر للسماء كأنما ليغيظنا وصاح: يا له من يوم مجيد. ودار حول السيارة قبل أن يركبها مبديا إعجابه بمتانتها وقدرتها على تحمل الأراضي الوعرة، ثم قال في اهتمام وهو يشير إلى شيء ما عند مؤخرة السيارة: ما المقصود بهذا؟ إنه جميل. في ملل غادرت السيارة وقفت على قدمين من خشب متآكل أرمق ما يشير إليه. كان هناك ملصق غريب يمثل ما يشبه جمجمة تخرج من أذنيها نار، بأسلوب الرسم الأفريقي الجميل زاهي الألوان الذي لا يمكن وصفه. بالطبع تذكرت أين رأيت هذا الشيء من قبل. غريب هذا، كل لوازم المشروع تحمل الشعار ذاته. لابد أن هذا هو شعار عمل أنهار الذي ابتكره رسام منظمة الصحة العالمية، وإن كنت لم أره قط على ورقة أو جهاز، ولم أره في مكتب سامبا. لا أدري، لابد أنه شعار شيء ما. هل تحركنا الآن؟ لابد أن الطائرة توشك على الانفجار من دوننا. ستكون هذا مضيعة للجهد والمال كما تعلم. وكالعادة يثير الأمريكان انبهاري في كل مرة أتعامل معهم فيها. يمرحون كالمجانين كأنما هم السفه مجسد، ثم يجيء وقت العمل فتحسبهم قوما فقدوا القدرة على التعب. إنهم يعملون كالثيران ويلهون كالقطط الصغيرة. ولهذا رحت في انبهار أراقب شيلبي الذي راح يدرس كل التفاصيل ويبحث في كل مبحث دون كلل وطيلة اليوم. زار معامل وزارة الصحة هنا، ثم ركب الطائرة ليدرس تقنيات الرش من الجو، ثم هبط في إحدى قرى الأنهار، وهي قرية جديدة لا اسم لها، تم توطين الأهالي فيها بعدما تم استئصال ذباباتنا الكريهة منها، ولم يكن أهلها يتصرفون بعدائية لحسن حظ. أجرى بعض خزعات جلدية تفحص تحت المجهر بنفسه، وفحص بعض المرضى، وتفقد قاع عيونهم بمنظار صغير كان يحمله في جيبه. في النهاية أعلن رأيه، الوباء يعود بسرعة. ثم فرض الخارطة وأشار إلى موضع القرية، كانت دانية من الفولتا الأحمر، ورسم خطا يدل على اتجاه الريح، وقال وهو يمضغ سيجاره، الريح تتحرك في هذا الاتجاه قادما من إريمبادا وهيجوجو، هذا يعني أنها تمر فوق الفولتا الأبيض، ومعه تأتي أسراب من الذباب، والذباب الأسود يعتمد على الريح في التنقل كما تفعل ذبابة تسيتسي. قال سينيال الفرنسي الذي كان قد سبقنا إلى القرية، هذا عسير، لقد قمنا باستئصال الذباب في هذا القطاع تماما. قال توجد ميكروفليريا نشطة هنا، وهي لم تأتي من فراغ، لقد انتهت نظريات التوالد الذاتي منذ زمن. قلت ومعنى هذا؟ قال معناه أن المبيدات لم تعد تقتل الذباب، هناك طفرة واضحة، ولم يعد من حل سوى البحث عن مبيد جديد أغلى ثمنا وأقوى تأثيرا، مبيد لا يندرج ضمن ما تستعملونه الآن. تبادلنا النظرات، ودان من أذني سينيه ليهمس في استخفاف، أها اللعبة تتضح أكثر فأكثر، لو كنت لم ترى الغربيين وهم يخدعون الدول النامية كي تشتري منتجاتهم فلا تدع الفرصة تفوتك. قلت هل تعتقد ذلك؟ وأكثر، عما قريب سيمكنك أن تعرف اسم الشركة المنتجة للمبيد الجديد، وعندها تعرف اسم المجهول الذي يعرقل مشروعنا هذا. بدأ الفأر يلعب في عبي كما يقولون، شعور غامر بالغباء انتبني حين فطنت لهذا الجانب من الأمور، كما كنت ألتهم قطع الشطرنج في جشع وأنا ألعب مع ابن عمي في صباي، فقط لأدرك أنني أنساق ببطء نحو فخ مميت نصبه لي. هل أنا ساذج أحمق لا أفهم ما يجري تحت الجسور؟ أم أن شيلبي نصاب تقاضى الملايين ليعلن هذه الشهادة الزائفة؟ أم أن سنية تذاكى أكثر مما تحتمله الأمور؟ لن أعرف أبدا. لو استمرت في هذه الخواطر فلن تكون البارانويا آخر ما أصاب به. 11. إنهم يخافوننا. عند الظهر اتجه بنا إبراهيم سامبا بصحب الطيار البرتغالي الأثير ماريو إلى أحد قرى النهر، ونزلنا هنا وسط الغبار والعرق نتأمل المشهد من حولنا. كان الفلاحون يمارسون حياتهم المملة المألوفة، لكن لم أرى ذلك الحماس المألوف والهرولة نحو الطائرة. حتى الصبية بدوا أعقل وأرزم مما ينبغي. إن الصبية الذين لا يركضون نحو طائرة واقفة في أرضهم هم بالتأكيد غير طبيعيين إن لم يكونوا مرعوبين. مشى سامبا وسطهم يتأمل وجوههم بحثا عن إجابة ما. قال لي وهو يجفف عرقه بمنديله الكبير، هذه القرية بالذات لها أهمية خاصة يا عاشر، أنت تعرف أن تاريخ بوركينا فاسو هو بالضبط تاريخ مملكة الموسى الغابرة التي جاء ملوكها من شمال غانا في القرن 14، واستمر الأمر حتى عام 1896 حتى جاء الفرنسيون ليفرضوا حمايتهم على مملكة واجادوغو، وفي عام 1919 صارت جزءا من غرب أفريقيا الفرنسي، وعام 1932 تم تقسيم البلاد ما بين السودان الفرنسي وساحل العاج. بعد هذا لا داعي لأن أحكي لك تاريخ البلاد المعقد، أردت أن أقول أن هذه القرية كانت مركز ملوك الموسى، وكانوا يحاولون ألا يختلط دمهم بدم الأهالي الذين يتكلمون السودانية، لذا اقتصروا على اللغة المندية التي لا أجيدها للأسف. سألت وأنا أدنو من حشد من الأطفال يلعبون في الطين، هل لهذا أهمية ما؟ قال لا، أنا أحاول أن أضعك في الجو الأكثر. وهنا تفرق الأطفال خائفين أمام عيني سامبا غير الفاهمتين، ونظرت له نظرة ذات معنى، هل رأيت؟ أنا لا أتوهم شيئا. مطه شفتيه بمعنى هذا غريب، لابد من تفسير سهل. والتفسير كان عند زعيم القرية بالتأكيد. كان واقفا أمام كوخي مع مجموعة من الرجال، لم يكونوا يرقصون بالرماح أو يعدون آنية الطهي لسلقنا إذا جال هذا بخاطرك، كانوا يقفون في فتور وبعض العدائية. وكان الزعيم هو طبعا صاحب أضخم ساقين بفعل داء الفيل، وقد تدلت عقده الليمفاوية إلى ما يدنو من الأرض كثيرا. هذه هي القواعد. في أوغندا حيث قبيلة توركانا مصابة كلها بداء الحويصلات المائية، يغدو الزعيم صاحب أكبر بطن، وهنا الزعيم هو صاحب أكبر عقد ليمفاوية. دنا منه سامبا وبدأ يكلمه بكثير من العسر، لغة كلغة الصم والبكم، كلها إشارات وصيحات. لكن الزعيم كان حازما، كان يشير إلى الطائرة ويتكلم. وراح علية القوم العراة من حوله وأكثرهم لا يرى شيئا، يهزون الرؤوسهم موافقين. لم أفهم سوى فعل الطرد، ومشيت معه إلى الطائرة وهو يردد بينه وبين نفسه، غريب هذا، حقا لا أفهم. قلت ماذا قال بالضبط؟ لم أفهم الكثير يا عاشر. قال إنه لن يسمح لنا بالتعامل مع أهل قريته قبل أن ننظف من نجاستنا. أما عن كنه هذه النجاسة فلم أفهم، أو هو غير راغب في الثرثرة. وبدأت الطائرة تتمايل مرتفعة عن الأرض ومحركاتها تهدر، ومن النافذة راح سامبا يرمق القرية التي لفظتنا بوجه مهموم. في المساء قدم شيلبي تقريره الذي عكف على كتابته طيلة اليوم، وتلقى شيكا ب25,000 دولار مكافأة له، ثم عاد عند منتصف الليل إلى الكاميرون. يا لها من مهمة مريحة هذه التي يمارسها، كان التقرير بسيطا جدا، لو أعطوني 3,000 دولار لكتبت خيرا منه، لكنه الحظ. يتلخص التقرير في أن مشروع مكافحة عمل الأنهار يتعثر بعد نجاح ملحوظ، والسبب قلة العناية بوسائل المشروع وانعدام الصيانة، مما أدى إلى خطر متزايد على حياة الأفراد. ولا يمكن أن يمر التحطم 3 طائرات دون سبب وجيه وخلال 3 أشهر. مر الكرام. 2، تنامي المقاومة لدى الذباب مما يشي بعدم كفاءة المبيدات المستعملة. 3، انعدام التوعية لدى القبائل وعدم التمهيد من قبل حكومات البلدان المختلفة، مما يؤدي إلى صدمات محتومة ذات طابع عرقي أو ديني أو ثقافي. ويرى شيلبي أن الحل يتركز في نظام محكم للصيانة تقوم به شركة أمريكية، استعمال مبيدات جديدة، وزيادة الأبحاث الجينية لتلافي حدوث طفرات أخرى، ودراسة الخلفية الثقافية والدينية للقبائل المقيمة في قرى الأنهار. كان هذا هو ملخص التقرير الذي كان معقدا وطويلا جدا، وهذا فن حقيقي يجيد خبراء الصحة العالمية أن يحولوا ما تعرفوا جيدا إلى معضلة حقيقية عسيرة الفهم. وكلهم يدمن النقط المرقمة والصفحات التي تنتهي بتابع 6/3 إلى آخره، هذا الأسلوب الذي تعلمته جيدا. وقد قرأ سامبا هذا التقرير بعناية ووضع بعض الخطوط تحت بعض الأسطر، ثم قال كل هذا يحتاج إلى مليارات، المشكلة هي أن المشروع هائل يغطي مساحات غير مسبوقة، إننا نغطي 1.3 مليون كيلومتر مربع يعيش فيه نحو 30 مليون نسمة، عندما ينتهي المشروع عام 2002 سنكون قد أنفقنا دولارا على كل واحد من المهددين بالمرض في القارة. فلو قررت مجرد زيادة كمية المبيد بضعة مليمترات لوجدت مع مضاعفة الرقم أن ميزانيتك قد زادت مليونا من الدولارات. ثم وضع عينته وقال هاتوا التقرير. هم يتمنون لي الفشل، لا يريدون أن ينجح قائد أسود في الفوز بالجائزة الكبرى لهذه الحرب، وعندها سيقولون وهم يغمزون رأيت هذه القارة لا تستطيع أن تظل متماسكة أسبوعا واحدا من دون البيض. في تهذيب رقيق قال له كليف بمجاملته المعهودة هل ستستقيل يا سيدي؟ قال بالطبع لا، ماذا أفعل؟ لست راغبا في مجد شخصي، لكني ببساطة أعرف هذه القارة جيدا وأحبها بحق، إنها تستحق ما هو أفضل. واختلجت شفتاه قليلا وأردف ثم إنني لا أثق بواحد آخر يمسك في قبضته كل هذه الموارد. وغادرت مكتبه مع كليف، رجل الصحة العالمية ثقيل الظل، وكان بطبعه مولعا بالتآمر والنميمة ونقل الكلام محرف. لذا سألني ما أن غادرنا المكان: ما رأيك في كل هذا؟ بللت بلساني شفتي الجافة وقلت في كياسة: الرجل محق، وهو خير من يتولى المشروع. ابتسم في خبث وقال: على الأقل هو قد امتلأ، المشكلة هي أن الوفد الجديد سيحتاج إلى فترة أخرى يمتلئ فيها. قلت: هل تعني؟ نظر إلى الجدار وغمغم بلهجة العارفين ببواطن الأمور: لا تكن جحشا، أنت تعرف أن هناك أكثر من حساب سري في مصارف سويسرا باسم الرجل، إنني لا أضحي بذراعي الأيمن لو كنت مخطئا. قلت: أنت مخطئ بالتأكيد، ويمكنك البحث عن منشار جيد من الآن. كنت أفهم البشر معتمدا على حدسي، وقلما أخطأت. هو ذا سامبا لم يبدل سوى قميصين منذ عرفته، ولا يملك سوى سيارة المشروع التي لا يستخدمها إلا لزيارة القرى الوعرة، ويعمل في مكتبه من السادسة صباحا حتى الواحدة من صباح اليوم التالي. هذا الرجل لا يملك ميلا طبيعيا للطرف، هذا رجل صادق، عيناه تشعان صدقا وتعاسة وشرفا، وإلا فأنا جحش حقيقي كما يقول الأخ كليف بلغته الراقية. 12. هذا سينعش ذاكرته. في الصباح الباكر جاءت العربات تحملنا إلى المطار كالعادة للإشراف على عمليات الرش التي صارت أسبوعية في موسم الأمطار، وكان عددنا قد تدنى كثيرا بين من مات أو عاد الوطني. يبدو أن متحمسين بحق هم سينيه وكليف ورجل أطباء بلا حدود، وهو فلبيني يدعى فرناند لوبيز. دعك من العبد لله بالطبع، فأنا مرغم على البقاء لأن بارتليه لا يريد استردادي على ما يبدو. يبدو أنني حققت حلم حياته بالتخلص مني للأبد. وكانت الحكومة هنا قد عينت حراسة مشددة على طائرات المشروع، بحيث لم يعد أحد قادرا على التسلل للتخريب. هناك عدد لا بأس به من الحراس الأشداء المتوترين العصبيين الذين يمكن أن يفرغوا بنادقهم الآلهية في صدرك بلا مناقشة لو حاولت أن تمزح. حراس سود الوجوه والقلوب والأفكار، وهو ما رق لسامبا كثيرا لأنه يغلق بابا من أبواب الفشل. تقدمت نحو الهناجر، أعتقد أن هذا اسمها الصحيح، وبطاقة التعريف تتدل على صدري، فكانوا يرمقونها مدققين ثم يسمحون لي بالعبور. كان حشد من عمال الصيانة يقفون جوار إحدى الطائرات، ومعهم مهندس ألماني غاضب يقومون بعمل ما. هؤلاء بالتأكيد لا يضمون متسللين ما داموا جميعا يحملون بطاقات التعريف. تأملت وجوههم السوداء للحظة عابرة ثم مهلا، أنا لن أنسى هذا الوجه أبدا. وكان غبيا، بالواقع كان شديد الحمق كوعل الموس، فلم يقدم لي أي أعذار أو يختلق شيئا. لقد طوح بحقيبته الثقيلة في وجهي على الفور وولى الأدبار. صحت متوترا وأنا أسد الطريق بجسدي: هي أنت من جديد. اتسعت دائرتان من اللون الأبيض في وجهي، وكما هي العادة تصرف بالغباء والخرق المعهودين، وانطلق يجري، وكان عداء من الدرجة الأولى بكثير من العسر. يمكنك أن تتبين قدميه فوق الأرض، لهذا يجب الأفارقة الأمريكان كل ميداليات العدو لأمريكا في الدورات الأولمبية. رحت أركض وراءه كالمحموم وأنا أصرخ: مخرب مخرب. كان بوسعه أن ينكر أنه هو المقصود أو يتهمني بالحمق، لكن أعصابه كانت أوهى من تفكيره كما هو واضح، وساقاه أسرع من الاثنين. كان يركض الآن في ممر هبوط طائرات ممتد بلا نهاية، أرض واسعة مستوية لا مكان للتواري فيها، ولم يكن ينظر للوراء. رحت أركض وراءه منتظرا فرصة ما، لكن الهواء راح يجافيني أكثر فأكثر، صدري يضيق والخناجر تنغرس في خصري، والوغد ما زال بكامل لياقته. أين الآخرون؟ يا لهم من حمقى، ألم يسمعوا كل هذا الصخب؟ لو لم يكن هذا الفتى يتمتع بكراهيتي الشخصية لتركته وشأنه عند هذا الحد، لكني كنت أغلي غيظا وتخيلت في تلذذ ما سيحدث لو أمسكت به، لكن كيف؟ ثم سمعت صوت محركات الهليكوبتر وشعرت بهوائها، هو أيضا سمعه ونظر إلى الوراء إلى أعلى، ورأيت على ارتفاع لا يصدق طائرة الهليكوبتر التي يقودها البرتغالي المجنون ماريو. كانت تدنو منا بسرعة ثم دارت من حولنا وانقضت من جديد، هذه المرة نحو الهارب الذي أربكه المشهد تماما، رخ حديدي أسطوري يهوي من الفضاء لينقض عليه. لقد اختار ماريو هذه الطريقة الأسرع لاختصار المطاردة ما دام الأحمق الآخر يجري في فضاء واسع. راح الهارب يجري في اتجاه آخر فقط ليلحق به ماريو على ارتفاع خفيف جدا يوحي بقرب الاصطدام. ترنح الرجل وعاود الركض مترنحا، لكن ماريو كان له بالمرصاد. الآن تحول الأمر إلى لعبة سادية مثيرة للإشمئزاز. واضح تماما أن البرتغالي سليل مصارع للثيران يتسلى بذعر المسكين الذي راح يولول ويركض في اتجاهات توحي بالجنون. تذكرت رياضة الروديو الهوائي، أين سمعت أو قرأت عنها؟ التي يمارسها الأمريكان مع الماشية من الجو، حتى توقعت في أي لحظة أن يثب ماريو ليمتطي ظهر الهارب ويلوح بقبعته صارخا ياهو. وجاءت النهاية المحتومة إذ ترنح الرجل كالسكارة ثم هوى على الأرض كتلة واحدة، وانحدر ماريو ليهبط بالطائرة على بعد أمتار منه. قال لي من نافذة الطائرة وهو يلوك اللادن في استمتاع: بسرعة هات هذا الأحمق ولننطلق. سألت أنا أدنو برغم المروحة التي توشك على قذفي للوراء أمتارا: ماذا ولن ننتظر الآخرين؟ قال: لن أفعل، لو جاءوا فلن نستطيع استجواب الرجل. فهمت الأمر، إنها عملية اختطاف سريعة. ونظرت للوراء فوجدت عددا من الأفارقة وموظفي المطار قادمين. لو كان الرجل بريئا فسيظفر بحريته، ولو كان عميلا فسيظفر به رجال الشرطة هنا، وفي الحالين لن نعرف الحقيقة أبدا. وكذا اتخذت قراري وجررت إلى الطائرة جرا، ثم ارتفعت بنا في الوقت المناسب قبل أن يدنو الجمع منا. عسى أن يكون لدى سامبا من الصلات الحكومية ما يسمح بإخراجنا من هذا المأزق. أشعل ماريو لفافات التبغ وقال دون أن ينظر للوراء: عندك حبل في مؤخرة الطائرة يا عاشر، قم بتقييده الآن، قيد ساقيه ويديه خلف ظهري بسرعة. وجريت لأفعل كما قال. فالرجل قوي ويملك لو أفاق القدرة على قذفنا في الهواء جميعا. هذه أوامر أفهمها وأحبها. هل انتهيت؟ حاول استجوابه بأكبر قدر من الشراسة. شراسة؟ كيف؟ ضربت الرجل على خده مرارا حتى فتح عينيه وصحت في وجهه: أنت قل من أرسلك. كان أفهم الفرنسية، لمحت هذا في عينيه لكنه لم يجب. شددته من أذنه كالأطفال ورحت أعتصرها وأنا أضغط على أسناني لأبدو مرعبا: تكلم، من أرسلك؟ كان أفهم الفرنسية. عرفت هذا من جديد حين بصق في وجهي، لكن البصقة لم تصل لحسن الحظ بسبب اهتزازات الطائرة. وتخيلت نفسي جنرالا نازيا من الذين تعج بهم الأفلام الأمريكية. أذرع الغرفة جيئة وذهابة وكفاية معقودتان خلف ظهري، أقول في تأدة: رجل صلب ليس كذلك؟ إن لدينا من الوسائل الفعالة ما يجعلك تتكلم. قال ماريو واختلس نظرا للوراء من خلف منظره الأسود وأمضغ لفافة تبغي وقبض عليه استمتاع شديد: أنت شرس حقا يا عاشر، إن قلبي يوشك على التوقف ذعرا. ثم بلهجة عملية قال: اربط طرف الحبل الذي يقيد ساقيه إلى هذا المقعد، اربطه جيدا. لم أفهم ما يريد ففعلت كما طلب. في اللحظة التالية نهض بعدما ثبت الطائرة في وضع عمودي واتجه إلى الرجل ليجره نحو الباب. كاد صوابي يطير هلعا، لقد جن تماما. قال: هذا سينعش ذاكرته. ودون كلمة أخرى طوح بالرجل من الباب المفتوح، وسمعنا صرخات الرعب المدوية. كان الحبل قصيرا واستطعت أن أرى الرجل يتدلى من ساقيه في الهواء ويتأرجح وهو لا كف عن الولولة والصراخ. قلت: ماريو أيها المخبول. قال: هذا خير ما لدي من وسائل الإقناع. وعاد لمقعده ومن جديد انطلقت الطائرة دون أن تقتصد في سرعتها أو تزيد من ارتفاعها نحو الأحراش، نحو المستنقعات التي تغص بالتماثيح. ها نحن أولاء الآن فوق مستنقع له منظر مخيف لا يوحي بالثقة. يهبط الملازم ماريو خونديراس إلى ما يعلو سطح الماء ببضعة أمتار، فقط ما يمنع رأس أسيرانا من أن يسقط تحت الماء. ثم فعل الشيء الذي كنت أعرف أنه سيفعله، توقف بالطائرة على هذا الارتفاع واسترخى في مقعده وطوح بقطعة من اللادن إلى فيه وراح يلوكها متلذذا. صرخ الرجل لا ينقطع من أسفل، إن رأسه يرتفع عن الماء 3 أمتار. ونظرت من علي فوجدت التماسيح الغافية في الحر على ضفتي النهر قد بدأت تولي الأمر بعض الاهتمام. لن يلبث أحد هذه الزواحف الكسول أن يتثائب وينهض ثم يهبط إلى النهر ليرى ما تقدمه له الأقدار من فرص. وعندها صحت في ماريو: كفاك من هذا، لقد نلت ما يكفي من تسلية. في برود قال وهو يتفحص مقياس الارتفاع: لست أبحث عن التسلية، أنا أبحث عن معلومات، لكني لم أظفر بها بعد. وكما توقعت رأت جزعا خشبيا حرشفيا يتحرك على الضفة ثم ينزلق إلى الماء في صمت، وبعد ثوان كان يسبح بالضبط حيث كان الأسير. في هدوء ارتفع ماريو بالطائرة بضعة أمتار ومن جديد توقف. هذه المرة كنت حازما فصحت: ماريو، إن الرجل سيموت بالصدمة العصبية ولن تظفر منه بشيء. لو أردت الاستمرار في هذا العبث فعليك قتلي أولا، لأني سأبلغ هذا الذي يحدث للسلطات. لم يرد، فقط مشي إلى باب الطائرة وراح يجذب الحبل الذي تدل منه أسيرانا. وأخيرا تمدد البائس على الأرض يرتجف ويبكي بأسنان تصطك. الحق أنه عانى بما يغسل كل أحقادي عليه. عاد ماريو إلى مقعد القيادة وقال ويرتفع مبتعدا عن المستنقع: ما ظننتك بهذا الحس المرهف؟ لقد أخبرنا البروفيسور الأمريكي من وحدة سفاري أنك جربت القتل، القتل البارد المتعمد ومرارا. صعد الدم إلى رأسي. هذا هو المقلب الذي أعده لي شيلبي هنا، وما كنت لأندهش لو لم يحدث هذا. لابد من شيء مؤذي حتى ولو لم يستفد به شخصيا. قلت أنا أمنع نفسي من الانفعال. لقد قتلت، لكني قتلت قتلة كانوا يصوبون سلاحهم إلى رأسي. ليكن، هل هم مبدأ استجواب رجلك هذا؟ وبصعوبة نجحت في إعادة الزنجي إلى عالم الواقع. لقد كان منذ ثواني يحلق معدوم الحيلة فوق تمساح متحمس، ولن يدهشني أن يكون قد جن للأبد. من الذي أرسلك؟ قال بفرنسية غليظة لكنها مفهومة: المستر ناتينغ، إنه يأتي كثيرا. لقد منحنا الكثير من الدولارات، لكني لم أنتزع سوى صمام من طائرة واحدة. لم أتوقع أن تتهشم في الجو، حسبتها لن تقلع. وانفجر في بكاء هستيري يتناسب الحس الدرامي للمشهد. منح من؟ كلنا، إنه ينفق المال بسخاء، وفي النهاية يصارحك بأنه بحاجة لخدمة ما، خدمة تتعلق بالطائرات. البعض رفض التعاون معه، لكن ماكيبا وأنطوان وأنا وافقوا. هل كنت تنوي تخريب شيء اليوم؟ لا، المراقبة لصيقة، لم يعد الأمر بهذه السهولة. وما جنسية هذا المستر ناتينغ؟ في نبفات صبر صاح ماريو دون أن ينظر للوراء: ليس هنديا بالتأكيد يا عاشر، إنه مستر لا ميسيو، ويدفع بالدولار. يا لك من أحمق، سأله عن مكانه، كيف نجده؟ قال الرجل دون أن ينتظر سؤالي: هو يجيء لنا في نادينا مع ذلك الأمريكي من منظمة الصحة العالمية الذي يركب الطائرات معكم. بالطبع لم نمس الطائرة التي اعتاد ركوبها. هنا فقط استدار ماريو للوراء وأطلق سبة برتغالية. وفي اللحظة ذاتها قلت وقال في دهشة: كليف 13. إنهم لا يحجمون عن شيء. انقضى باقي النهار في اتصالات مع السلطات البوركينية، وكان على سامبا أن يستخدم صلاته كي ينقذنا من تهمة اختطاف مواطن وتعذيبه، وكي يبرهن للناس هنا أن الميكانيكي مرتشي حقا، وأن طاقم الصيانة مخترق بالكامل ولا بد من استبداله. كان هذا عسيرا لكنه لم يكن مستحيلا. وعند المساء كان مرهقا كجواد قطع قارة كاملة، ركضا بعينين منتفختين حمراوين. استدعى كليف وأبلغه رسميا أن المشروع مستغني عن خدماته. في سماجة تساءل كليف: هل لي أن أعرف المبررات؟ قال: لا مبررات، أنا مدير المشروع وسلطتي مطلقة، يمكنك الرحيل في أي وقت تريد. قال: هذا شأني يا سيدي، أنت لا تملك هذا البلد. رد سامبا: هذا حق، لكني لا أرغب في أن أراك دانيا من أي فرد في فريقي، لا أريد أن أراك قرب طائراتي أو مخازن مبيداتي، وقتها سأعمل على تأديبك. قال كليف: هل هذا تهديد يا سيدي؟ خيل إلي أنني أسأت السمع. قال سامبا: ليس تهديدا، بل هو أمر واقع، والآن يمكنك الانصراف. بعد انصراف الأمريكي قلت لسامبا وأنا أرتجف: هل رأيت نظرة الأفعى الغاضبة في عينيه؟ لابد من احتجاز هذا الرجل، إنه خطر وسيعمل أي شيء ليؤذيك. نزع عينته ليجفف العرق الذي تزاحم تحت عينيه وقال في إرهاق: لا أستطيع اعتقاله، فهو فرد مهم في المنظمة، ثم إن كل ما لدينا ضده هو كلام عامل صيانة جاهل. لا أريد أن تنظر لي المنظمة نظرة مصاب بالبارانويا أو من يبحث عن شماعة لتعليق أخطائه، دعه يرحل. وأضاف وهو يعيد العوينات إلى موضعها على أرنبة أنفه: ثم لا تكن طفلا يا عاشر، هل تتخيل أن كل هذا الذي يحدث سبب رجل واحد؟ ورهن على أن وجدوجو ملأ بالعملاء الذين لا هم لهم سوى أن نفشل. إن الأمر أكبر بكثير من حبكة الشرير يتآمر سرا، الشرير يفتضح أمره، السعادة تعم الكون. قلت: كما ترى يا سيدي. وفي الصباح التالي خرج سامبا مبكرا ليراقبنا في أثناء انطلاقنا إلى قرى البحيرات. كان عددنا قد انخفض كثيرا جدا، لكني كنت أعرف أن المشروع أكبر من 10 رجال. هناك جيش يعمل في كل الدول المشتركة في المشروع، لكن المشكلة هي أن القلب بدأ يتآكل. الكوادر التي كان سامبا يحاول جعلها تفكر مثله وتحلم مثله تفرقت ما بين هارب وخائن وميت. وقف يراقبنا عاقدا ذراعه على صدره وهو يبتسم مشجعا، بينما نحن نثب إلى أماكننا في السيارات اللاندروفر لنبدأ عملية خض الجبن، معذرة أعني رحلتنا الطبية. فجأة تقلصت ابتسامته وراح يحدق منكرا في السيارات ثم صاح: قفوا. فنظرنا له متسائلين. قال ويدور حول إحدى السيارات: من الذي ألصق هذا الشعار الغريب على السيارات؟ في غباء سألته: أليس هذا شعار مشروع عمل أنهار؟ صح ويمد يده ليمزقه في عصبية عن مؤخرة سيارتنا: بل هو شعار اللعنة لدى قبائل الموسى، معناه أن قافلتكم ملعونة، يحرم الكلام معها أو ملامستها. هل رأيته في أماكن أخرى؟ قلت: على ذيول كل الطائرات الخاصة بنا، لقد لاحظها شيلبي ذاته وعلق عليها. هذا يفسر كل شيء، إن هذا الشعار هو التابو ذاته، لهذا تجنبنا رجال قرى النهر ورفضوا الكلام معنا، بل رفضوا مجرد التفسير. لقد رأوا أكثر شعار يمقتونه يهوي عليهم من السماء كأنما الشيطان ذاته جاء ليملأ أرضهم جورا. حتى بعيونهم التي كاد العمى يفقدها أي نفع استطاعوا أن يروا الخطر. مزق مزق، وانهمكنا في تمزيق كل أثر للشعار من حولنا. ثم كلفني سامبا أن أتولى انتزاع الملصق الكريه من فوق طائرتنا كلها. قلت: ولكن من ألصق هذا الشيء على حاجتنا؟ قال: إن من يخرب طائرة يا بني لا يجد مشكلة في إلصاق ورقة عليها، أحدهم فعل هذا، وفي الغالب لم تنفد حصيلة ألعاب هؤلاء القوم بعد. وكان يوما مثمرا بحق بعدما تحول موقف القبائل 180 درجة. لقد رحبوا بنا وسمحوا لنا بسحب عينات من دمهم ومن جلودهم. كان لانتزاع الشعار مفعول السحر، قد اندهشت لأننا لم نلحظه إلا الآن. وهكذا بدأ أننا تخلصنا من عقبتين مهمتين. وعند الظهيرة نصب رجالنا خيمة الدواء إياها وراحوا يتفقدون الأسماء بمعونة زعيم القرية. وبدأ الطقوس توزيع أقراص الإيفرمكتين أو المكتزان. المشكلة في هذا العقار أن المريض لا يستطيع التوقف عن تعطيه في موعد سنوي ثابت، فهو لا يقتل الديدان البالغة الحية في الجلد، بل يكتفي بقتل أطفالها من الميكروفيلاريا. وهكذا لابد ممن يلاحق المريض وتذكر الميعاد الذي تناول فيه القرصين العام الماضي، وإلا لن يهتم المريض بالأمر. يحتاج هذا إلى نظام توثيق محكم، وإلى ملفات إلكترونية دقيقة، وإلى تحويل يوم تعاطي العقار إلى مناسبة رسمية لكل قرية على حدة. سينتهي هذا الكابوس لو أبيد الذباب عام 2002 إن شاء الله، عندها تكون الديدان البالغة قد شاخت أو ماتت، ويمكن لمنظمة الصحة العالمية أن تعلن الامتناع عن توزيع العقار كما أعلنت من قبل عدم الحاجة للتطعيم بالجدري، لأنه اختفى من على ظهر الأرض. سيكون هذا التاريخ عيدا لدى شركة ميرك شارب أند دوم، التي سيسرها بالتأكيد التخلص من هذه الغرامة الدائمة التي دفعتها لها الأريحية. كانت طقوس ابتلاع العقار مستمرة، وهنا لاحظت الممرضة السويدية شيئا ما، جذبت كمي بيدها، فقلت لها في غلظة إنني لا أحب أن يجذب أحد كمي، وإنها لو كانت رجلا لجذبت كمها لترى إن كان هذا شعورا محببا، لكنها وصلت الجذب وأشارت إلى أحد القوم واقفا جوار أحد الأكواخ. كان قد ألصق بطنه متدلي بالجدار وراح يرتجف مرارا، ثم راح يترنح، وفي اللحظة التالية أصدر صوت الأوع المميز يسمعه الغربيون أوج، وأفرغ ما ببعدته ثم تهاوى على الأرض. هرعت لأرى ما به، فوجدته غارقا في عرق غزير وقد تقلصت حدقتاه. المشهد الخالد للتسمم بالمبيدات الحشرية، لكن هذه القرية لم ترى مبيدات حشرية منذ شهر، وللحظة شلت قدراتي العقلية. أما الممرضة فلم تفعل، صاحت بصوت رجولي جهوري: أوقفوا أعطاء العقار، هاتوا بعض الإتروبين هنا. في اللحظة التالية سقط ثلاثة سود آخرون وهم لا يكفون عن القيء. وهكذا تحولت العملية إلى حالة تسمم جماعي، وطلبنا المزيد من المدد الطبي لاسلكيا، على حين راح مندوب شركة الدواء الذي يشرف على فريق التوزيع يصيح في ذهول: هذا عبث متعمد، هناك من تلاعب بالدواء. ولم يكن الأمر يحتاج إلى ذكاء كبير لفهم هذا. لا ذنب للشركة فيما يحدث، لقد تفحص أحدهم عبوات الدواء الموضوعة في علب بلاستيك كبيرة مختومة، فوجد أن بعض العلب التي لم تفتح بعد قد تمزق خاتمها. لقد جرى استبدال الدواء خلسة في مخازن واجادوجو، استبدلوا بها أقراصا لها ذات المظهر، لكنها تحتوي مركبا فسفوريا عضويا، أي بالعربية تحتوي سما زعافا. لا تسلني بعد هذا عن الفوضى التي تلت هذا، طائرات من منظمة الصحة العالمية، عربات إسعاف، خبراء من وزارة الصحة هنا، عينات، تحقيقات، قيء، صراخ، دموع. لا أعرف من يحاربنا، لكنه يلعب بقذارة واضحة، يضرب تحت الحزام بلا تحفظ. كله إلا الدواء، يمكن المزاح في كل شيء إلا الدواء. أن ينتظر الطبيب والمريض الشفاء فلا يجيء إلا الموت الداهم. إن من يبدل الدواء بسم لهو شخص فاق قدرات الشر لدى الخيال الأدمي، وإنني لا أتمنى بحق لو تشرفت بمقابلتي. وهكذا انتحيت جانبا، جلست على حجر جوار كوخ، يداي ساقطتان إلى جواري ونظرة غبية على وجهي. ذبابة سوداء وقفت على معصمي، فلم أجد مجرد القوة كي أطردها. لقد انتهى كل شيء. إن أعداء سامبا جبابرة، وليس لي مكان في هذه الحرب. لقد فشل مشروع عمل أنهار ولن تقوم له قائمة، ليس بعد ما حدث. لن تسمح الحكومة البوركينية باستمرار المشروع، ولا بسمحت فلن يتعامل معنا القوم، ولو تعاملوا فمن يضمن ألا يتكرر شيء ذاتي. لقد حان الوقت كي أعود إلى وحدة سفاري. كفانا قتالا للطواحين، كفانا تحديا لقوى هي كالأشباح موجودة في كل مكان، وعدو لا نعرف شكله ولا عدده ولا هدفه. وعند المساء دخلت مكتبه الذي ازدحم بالسادة المهمين جدا، وانعقدت صحبة تبغ في هوائه الحار. كان سامبا مهموما بحق بعد نهار عصيب، لكنه يحاول الابتسام. قلت له في هدوء: حسنا يا سيدي، أنا راغب في إلغاء انتدابي هنا. نظر لي مليا ثم قال: ليكن يا عاشر، لا ألومك كثيرا، أعتقد أن مديرا جديدا لمشروع آتي قريبا. قلت: حقا يا سيدي؟ قال: سيكونون حمقى لو لم يفعلوا، لكني مستمر فيهم مهمتي حتى يقولوها صراحة. إننا عاكفون على وضع خطة لاستخدام مخازن جديدة تحت حراسة الجيش. جذبت مقعدا وجلست غير مدعو، ودنوت منه ليكون كلامنا همسا. كل هذا الحماس مريب يا سيدي، مستحيل أن يحدث كل ما يحدث من أجل إثبات أن الأسود عاجز عن الإدارة. هناك غرض قوي ملموس، غرض يمكن ترجمته إلى مال أو قوة. رد علي همسا بدوري: إن الاحتمالات كثيرة، مثلا الجالسون هنا، هل ترى هذا الأصلع ذا العوينات وربطة العنق الخضراء؟ إنه مندوب شركة بايوسايد، وهو يعرض علينا المبيد الجديد الذي أنتجته شركته، وهو قادر على إبادة السلالة SR2 سبب مشاكلنا. أما الآخر هل ترى؟ إنه الذي يرشف القهوة الآن، هو رئيس إدارة التسويق بشركة جوسلين، وهي تقدم لنا طريقة مأمونة ورخيصة لتوريد عقار إفرمكتين الذي أنتجته معاملها، وجميعهم يلمح برشاوي لا بأس به. كما ترى هنا مستفيدون كثيرون من الفشل. تنهدت وقلت وأنا أنهض: لن أعرف الحقيقة أبدا يا سيدي، أرى أن تسمح لي بالرحيل قبل كل شيء. لم يقل شيئا ولم يلومني أو يغريني بالبقاء، بل هز رأسه موافقا وقال أنه سيرسل فاكس إلى الكاميرون يبلغهم بقدومي، وأضاف: لم يعد لدى العاشر ما يقدمه. قلت: هذا صحيح. كنت أمشي شارد الذهن في شوارع واجادوغو. هذه آخر مرة أرى في هذه المدينة في حياتي، ولست على هذا نادما. هذا ليس جبنا ولا تراجعا، إن هذه الحرب ليست حربي. لو كانت بالهريسيا في مكان الأونكوسيركا لتحمست أكثر، لكنها ليست حربي، ليست من أجل قومي. وبالإضافة لهذا نخسرها باستمرار، فما جدوى الاستمرار؟ ما جدوى القتال السيزيفي لوهم؟ بينما أنا ماشي شارد الذهن أصطدم بهذا وأحتك بذاك، سمعت صوتا مألوفا يقول لي بسخرية: ليس هذا هو الطريق إلى أنجوانديري يا عاشر. استدرت فوجدت من يقف على بعد أمتار مني يركب سيارة جيب مكشوفة تذكرك بسيارات الجيش، وقد استرخى للوراء ليبدو سمجا واثقا. بالواقع لم يكن بحاجة لهذا، لأنه سمج بالفعل دون جهد، إنه كليف. تظاهرت بأنني لم أسمعه ووصلت السير كما تفعل فتاة مهذبة يعاكسها شاب قليل الحياء، لكنه تقدم بالسيارة بضعة أمتار ليكون بمحاذاتي، وراح يسير بسرعة الرجل العادي وهو لا يكف عن الثرثرة. قال: أنا أعرف أنني أبدو وغدا، لي ذات ملامح الأوغاد في الأفلام، لكن هذا لا ذنب لي فيه، ولا يعني أن ما يقال ضدي صحيح. لو كان كل ثقيل الظل مجرمين لم تلأت السجون عن آخرة. ثم أضاف وقد توقف بسيارته لأني توقفت بدوري: الأمر بسيط جدا، هناك كافيتيريا لا بأس بما تقدمه، سنتناول شطيرتين من الجبن دون خضر حتى لا يقتلنا الزحار الأميبي، ونتكلم. هل ستخسر شيئا؟ فكرت في الأمر فوجدت أنني لن أخسر شيئا بالفعل. إن في حذري منه شيئا طفوليا مهينا يذكرني بحذر الأطفال من الغرباء لأنهم وحشين، هذا الرجل لن يستطيع إيذائي لأنني سأحطم وجهه لدى أول بادرة عدائية. وهكذا جلسنا في تلك الكافتيريا البوركينية ورحت أسمع دفاع كليف عن نفسه. 14. شكوك شكوك، قال كليف بفم مليء بالطعام. لم يسأل أحدكم نفسه قط عن تاريخ المشرف لدى منظمة الصحة العالمية وعن كفاحي، فقط استمعتم إلى ما يقوله مخرب وصدقتموه دون دليل ولا أي شيء. هل خطر لك أن هذا الميكانيكي لا يعرف الفارق بين إنجليزي وأمريكي؟ إنه يرانا من بعيد نتحدث الإنجليزية التي لا يفهمها فيما بيننا. عندها يقول أي شيء، ولو أجريت مواجهة ما لقال إنه لم يرني قط. قلت له في حيرة: أترك تتحدث عن الإنجليزي الآخر دكتور هربرت مونتجومري؟ لكنه لا يبدو من هذا الطراز. ابتسم ونظر إلى خارج الواجهة الزجاجية وقال: وكيف يبدون حين يكونون من هذا الطراز؟ قلت: يبدون مثلك. شكرا. قال ويرشف القهوة: أنا أكره أن أرى إبراهيم سيمبا يفشل، لقد عانى الرجل كثيرا، وبأمانة لو فشل فلن يكون هناك شيء عادل في العالم. لست براغب في العودة إلى المشروع، أنت ترى أنه لا يمنح شيئا من طرف أو مال أو راحة، فقط أنا. وابتلع ريقه باحثا عن كلمة ثم أردف: أنا أمقت أن أرى المخلصين يخسرون، هذا يحدث طيلة الوقت إلى حد أنني راغب في تغيير هذا على سبيل الملل. قلت: ولكن... رفع يده ليسكتني وقال: الحقيقة هي أن اللعبة أكبر بكثير مما تتصورون. إن أعداء سامبا هم خليط من شركات الدواء التي تحاول إزاحة عرض ميرك شارب الكريم هنا، ولا يكون أن الدواء الجديد باهظ الثمن يفتح باب الثراء لتلك الشركات الأخرى. هناك كذلك شركات المبيدات التي ستجد في مشروع عمل أنهار باب رزق لا يصدق. من الواضح أنهم في سبيلهم لإزاحة المبيدات السبعة المستعملة الآن. ثم يجيء الدور الأكبر لشركات التعدين الأمريكية التي تريد أن تحتكر التنقيب عن المعادن هنا. إن بوركينا فاسو غنية حقا بالذهب والبوكسيت والمنجنيز والحديد، لكن مهنة التعدين لا تمثل أكثر من 1% من الدخل القومي، ويمكن القول أن بوركينا فاسو منجم ثري لا يمسه أحد بعد. المشكلة هي أن هذه الشركات بحاجة إلى أراضي الأنهار بشدة، وقد تحالفت معها الذباب السوداء لتجعل الأهالي يتركون أراضيهم هذه، ولم يعد أحد يزرع في أرض تحمل العمى أو ما هو أسوأ. لكن القضاء على عمل أنهار بفضل إبراهيم مالك سيمبا صار دانيا، وبدأ لحكومة بوركينا فاسو أن الفرصة متاحة لاستصلاح ملايين الفدادين الزراعية وإعادة توطين القوم بها. هذا شيء مهم جدا بالنسبة لموسم الجفاف الحالي. إن بوركينا فاسو لا تعرف الاستقرار، والانقلابات تتم بها بنفس سرعة حوادث السيارات. هكذا رفضت الحكومة أن تمنح حق الاحتكار لتلك الأرض الزراعية الخصيبة. إن الخبز أهم من الذهب على كل حال. الآن شعرت الشركات أنها خسرت الكثير، وأن العائق الوحيد لها هو رجل أسود على خديه أثار ندوب سحر القبيلة، واسمه هو إبراهيم مالك سيمبا. هل فهمت؟ قلت: والمشكلة هي أنه غير قابل للإفساد. قال: حقا، أنا أعرف هذا، كنت أتسلى بإطلاق الإشاعات لا أكثر، وإنني لا أعتذر. وابتلع ما تبقى في قدحه وقال: إن سامبا لا يعرف كل هذا ولا يعرف حقيقة الفريق المحيط به. أنا رأيت ماريو طياره البرتغالي الأثير يلصق بنفسه ذلك الملصق على الطائرات، ولم أعرف المقصود بهذا وقتها. في احتجاج صحت: لا لا، كله إلا هذا، ماريو صادق وقد عذب الميكانيكي بإخلاص حقيقي. قال: وماذا يضيره من هذا ما دام الرجل لا يعرفه؟ وفرد أصابعه ليعد عليها: خذ عندك الإنجليزي والأفريقيين والفرنسي سينييه و... قلت: سينييه؟ أنت مصاب بالبارانويا. قال: لقد رأيته يفرغ حقيبة ملأ بالذباب في إحدى قرى الأنهار، فعلها خلسة ولم يره أحد، ولم أفهم أي شيء حتى بدأت الطفرات تظهر. هذا الفتى حصل على الذباب المعدة عمليا من مكان ما، ربما من الخارج، وسرعان ما تكثر الذباب وتحمله الريح بعيدا ويغدو مشكلة بيولوجية جديدة. باختصار، كل الباقين على قيد الحياة ولم تخرب طائرتهم هم متسوسون على سامبا. كنت مذهولا أتنفس بكثير من العسر، ومن الجديد عاودني شعور السذاجة المهين. لكن من قال أن كلماتك صحيحة يا كليف؟ أنني لم أرتح لك من اللحظة الأولى، ولا أجد سببا يدعوني لتغيير هذا الرأي. كلمتك أمام كلمة كل من أحترم من رفاقي هنا، فمن أصدق؟ قلت له بلهجة من لا يصدق والذي بدأ صبره ينفد: ما هو الإثبات غير كلماتك؟ قال: لا إثبات، لا أحتجم على أي نوع من الوثائق، عليك أن تثق بي وأن تنقل كلماتي هذه لسمبا. لو أراد أن ينجح فعليه أن يتخلص من فريق عمله. قلت: أنا قد تركت العمل هنا. قال: أعرف، لكن كلمة واحدة تقولها له لن تؤذي أحدا، جرب فلن تخسر شيئا. هنا دخل الكافيتيريا رجل ضخم يرتدي قميصا خفيفا عقد على خصره، وكان أصلع الرأس تماما، لكنه استغنى عن ذلك بعقص الخصلات الباقية منه على شكل ذيل حصان يتدلى على قفاه، وكان الوشم يتناثر على عضديه العاريين. الخلاصة أنه بدأ لي يحمل كل صفات البلطجي، والغريب أنه دنا من المنضدة التي نحن عليها وجلس من دون دعوة ولم يقل سوى: هاي كليف. نظر لي كليف وقال وقد سمع ما يجول بذهني: هذا هو الدنماركي هانز سيلستين، مرتزق قديم ومثير للمتاعب أينما حل، يمكنه أن ينظم لك انقلابا حيثما أردت أو يفجر لك أي مكان، وفي أوقات الفراغ يمكنه أن يلعب دور المخبر الخاص ويراقب أعدائك. كنت أعرف هذا النمط من الرجال قناص الفرص فأفريقيا تغص بهم، لكن ما علاقة رجل كهذا بخبير صحة عالمية مثل كليف؟ من جديد سمع كليف أفكاري فقال وهو يبتسم للرجل، والرجل يكشف عن أسنان ذهبية مرعبة: لقد ساعدني هانز في الحصول على كل ما أقول لك من معلومات، ونصيحتي هي أن تقدمه لسامبا. كنت أقول له أن سامبا طبيب محترم لا يتعامل مع هذه الحثالة البشرية، ثم وجدت أن إغضاب هذا الجبل الآدمي ليس من الحكمة في شيء، فقلت رد مخففا: سامبا لا يستخدم القوة أبدا. قال: هو أحمق لو لم يفعل، وعلى كل حال هانز هنا دوما في هذه الكافيتيريا ينتظر التعليمات والمال طبعا. إن الكافيتيريا راقية لا تناسب وجوده، لكنه يغرس مطواته أمامه فلا يجرؤ أحد من النادلين على طرده. أعرف أنك ترفض هذه الأساليب تماما، لكن حين يتآكل القانون تغدو القوة هي القانون، وصدقني أن القانون متآكل تماما في مشروع عمل أنهار هذا. ودون كلمة أخرى ألقى على المائدة بثمن مشروباته وحده ونهض معه العملاق الدنماركي. مبلبل الفكرة قررت أن أتجه للقاء سامبا قبل أن أسافر. كان الوقت مساء في مركز مكافحة عمل أنهار، وقد عاد الرجال منهكين ليلعبوا الورق أو يشربوا المثلجات، وقد خلعوا القمصان والأحذية، ومن ثم تصاعدت الرائحة التي حدثني عنها كليف يوم جئت هنا. غريب هذا، هو ذا سينيه وسواه ممن أعتبرهم أصدقائي، لكن أحدهم لم يكلف خاطره بالكلام معي أو إلقاء مزحة أو وداعي. هل اعتبروني خائنا لأنني نويت العودة إلى وحدة سفاري أم ماذا؟ بالواقع يوشك رد فعلهم أن يكون عدائيا تماما. وقرعت الباب الموصد الذي كتب عليه مدير المشروع ودخلت. كان سامبا جالسا كعادته يطالع التقارير اليومية ويمهر بتوقيعه، وأمامه جلس ماريو مسترخيا يمضغ اللادن كعادته. فلما رأياني هز سامبا رأسه وسألني: ألم تسافر بعد؟ قلت: ليس دون وداع أخير يا سيدي. أراك أمضيت يوما جيدا في كافيتريات وجادوجو. نظرت له بدهشة، ثم نظرت إلى ماريو الذي كان يضع عوينته السوداء مما جعلت تبين تعبيراته مستحيلا. هو من رآنا، هذا واضح، سرعته في المضغ تقول هذا بوضوح. قال سامبا وينظر لي بحزم: من ليس معنا هو ببساطة ضدنا، وأنت تواجدت لفترة طويلة مع مرتد لفظه هذا المشروع، مرتد نعرف جيدا أنه ضدنا. ثم أشار إلى ماريو وقال: الملازم ماريو خونديراس رأكما معا، وقد ذهل لفترة لا بأس بها ثم لم يجد تفسيرا إلا نفس التفسير الذي توصلت إليه. والآن يا دكتور عبد العظيم يجب أن يكون مفهوما أنك شخص لا يلقى أي ترحيب في مكتبي. 15. الخاتمة. قلت لسامبا محاولا انطقاء كلماتي: أفهم يا سيدي وجهة نظرك، لقد فقدت كل ثقة بمن حولك حتى صرت تضرب بالخنجر من وراء الستائر مثل حاملت، لكنك في هذه المرة أصبت صديقا مخلصا. راح يفكر قليلا ثم هز كتفيه وقال بلهجة تقريرية: طلباتك. قلت: الانفراد بك الآن وبعدها أرحل إلى أنجوانديري. ليكن ماريو، وأشار للطيار البرتغالي كي يغادر المكان. فنظر لي هذا في برودة ثم غادر الغرفة. بعد دقيقة من الصمت تناولت قلما وورقة من أمام سامبا وكتب: هل يدخل الغرفة أحد في غيابك؟ قال بصوت عالي مندهش: لا أحد سوى ماريو، ولكن... رفعت إصبعي إلى شفتي منذرا بدأت أشرح له كيف أن لقائي بكليف تم بطريقة الصدفة، لكني في الوقت ذاته كنت أدون على الأوراق ما يلي: ثمة احتمال لا بأس به في أن تكون هذه الغرفة ملغمة بأجهزة التنصت. لو أمكن إثبات هذا، فهل توجه الشك إلى ماريو؟ مد يده السوداء المكتنزة إلى قلم جاف آخر وكتب لي بالمقلوب طبعا وجوار سطوري: نعم، كتبت على الورقة وأنا مستمر في الكلام بصوت عالي في مواضيع أخرى. إذن حاول إثبات هذا. إن كليف مصر على أن كل من هنا عملاء لشركات التعدين والمبيدات والدواء، حتى ماريو. ولكن هذا الأحمق. من جديد رفعت إصبعي إلى شفتي منذرا ووصلت الكتابة. أعرف كلمته ضد كلمتهم، لكني أوصيك أن تأخذ حذرك وأن تأتي بطاقم عمل جديد غير مخترق. يمكن إثبات صحة كلمات ماريو بمجرد فحص الحجرة بحثا عن أجهزة التنصت. ثم ألقيت القلم على المنضدة ونهض، فقال لي وهو يمزق الورقة: من جديد يا دكتور عبد العظيم، أنا لا أثق بكلامك. ومن جديد يا دكتور عبد العظيم، يجب أن يكون مفهوما أنك شخص لا يلقى أي ترحيب في مكتبي. أنت مطرود. هززت رأسي. لقد توقعت هذا على كل حال، لكني أنهيت المهمة أمام ضميري، ولم يبق سوى أن يعمل هو فكره وحكمته كما يريد. وهكذا غادرت الغرفة في تهذيب، ولم أنظر ورائي لمن يحيطون بي. وسمعت ماريو يقول في تهكم شيئا ما بالبرتغالية: أنا لا أفهم حرفا من لغتي، لكني أعرف أن هذه سبة، لقد أطلقها مرارا في أوقات الغضب من قبل. استدرت نحوه محنقا وكورت قبضتي وصحت: ماذا تقول؟ مضغ اللادن بسرعة أكثر وأطلق بالونا صغيرا لزجا، ثم قال بعد ما انفجر: أنا لم أقل شيئا، بل قلت: كف يا عشر عن الظهور بمظهر الأحمق، كفاك هذا هنا. وثبت نحوه وقد غلي الدم في عروقي. كنت أنوي تمزيقه لو منحني الفرصة طبعا، لكن المتحمسين المحيطين بنا منعوا الاشتباك. وخرج سامبا من مكتبه ليصيح في حنق وغلظة: كفى، لا أريد رعاعا ها هنا، أنت يا عاشر لقد قلت لك إنك مطرود من قبل. تملصت من أيدي المحيطين بي وأعدت تنسيق ثيابي وقلت: حقا يا سيدي، للحظة نسيت هذا، أنا آسف. واتجهت للباب العتيق ففتحته وخرجت، وسمعت من وراء ظهري السبة ذاتها يكررها ماريو الاستفزازي، لكني صممت على أن ينتهي الأمر عند هذا الحد. ونظرت للمبنى العتيق من الشارع لكني لم أره، كان الدمع يغرق عيني. ها أنا ذا أغادر البلاد بفضيحة، ربما أنا مطعون في شرفي كذلك. وقفت في المطار أنتظر موعد الطائرة بفارغ الصبر. سأعود إلى وحدة السفاري حيث كل الوجوه الحبيبة، وأعتزل الناس في غرفتي أياما لا أكلم فيها إنسيا. يمكن بلا شك القول أن انتدابي لم يشرف وحدة سفاري كثيرا، ولم يحسن العلاقة بينها ومنظمة الصحة العالمية على الإطلاق. حتى الصداقة لم أحظ بها، فأنا أترك خلفي أعداء من كل شكل ولون ولغة. لن يستطيع بارتلية أن يفخر بي أبدا، من يدري ربما ينهي تعاقدي كذلك. أمي، أين أنت؟ أين كتفك الحبيب الذي يضوع برائحة الحبهان؟ لا أبكي عليه فشلي. هنا شعرت بمن يضع كفه على كتفي. قال كليف وهو يرشف ما بقي من قهوة في قدحه: لا بأس، إنما هم لا يعلمون. لا تجعل هذا يفقدك احترامك للرجل العجوز. ورجل العجوز وأنطقها أولمان، تعبير أمريكي يعني الأب أو صاحب العمل أو المدير. قلت له: المشكلة هي أنني أحبه، وما كنت لأتضايق لو كان شخصية كريهة. إننا بحاجة دائمة إلى أن يحترمنا هؤلاء القوم الذين نحترمهم، هؤلاء الذين نراهم مثلا أعلى، هذا يمنحنا احتراما لأنفسنا ذا مذاق خاص. قال: لا عليك. ثم أردف في استمتاع وينظر إلى ساعته: دعني أخبرك بما سيحدث يوم الثلاثاء القادم. إن اجتماعا مغلقا مهما سيعقد في قاعة المؤتمرات بفندق ماركوت في واجادوجو. عنوان الاجتماع هو القارة السوداء، المشكلة والحل. عنوان مبهر يحمل رائحة السلام وتعاون الشعوب، لكن في الواقع يضم كل أفراد العصابة، كل شركات الأدوية المنافسة لميرك وشركة المبيدات إياه، وبعض شركات التعدين. طبعا لن يكون هناك صحفيون أو ممثلون لمنظمة الصحة العالمية أو مسؤولون من الحكومة هنا. لابد أن خبراء إلكترونيات سيمشطون القاعة بحثا عن بقى أجهزة التنصت. أعتقد أنهم سيهنئون أنفسهم ثم يضعون خطة ضربة الخلاص التي تنهي مشروع عمل أنهار. قلت: ولماذا تخبرني بهذا؟ ابتسم في غموض وقال: إنهم جميعا في سلة واحدة، تصور هذا. قلت: فيما تفكر بالضبط؟ دوى صوت المضيفة يدعو ركاب خطوط إير بوركينا إلى الاتجاه للطائرة، فهز رأسه يستحثني للنهوض وقال: طائرتك، إن سامبا يستحق مجاملة أخيرة. وانصرف كعادته ثقيل الظل سمجا لا يناسب لون ربطة عنقه لون قميصه، وكان ينتوي عملا خطرا. وفي وحدة سفاري بعد أسبوعين تلقيت من إبراهيم مالك سامبا الخطاب التالي: عزيزي العاشر، كيف حالك؟ لقد كتبت هذا الخطاب لأخبرك بأنني مدين لك باعتذار تأخر كثيرا. لقد وجد خبراء الإلكترونيات مئات من أجهزة التنصت في حجرتي. أنا أعرف الغرفة جيدا، وأعرف أنه ما من متسلل يستطيع دخولها، والسبيل الوحيد لذلك هو الباب، ولا أحد يدخل من الباب دون علمي إلا ماريو. الحق أنك كنت بعيد النظر، وقد تمكنت من إلقاء شكوك على عدد لا بأس به من رجال الفريق، إما أنهم عملاء من البداية وقد تم دسهم علي ببراعة، وإما أنهم أبرياء تم إفسادهم بسطوة المال. لقد تخلصت من هؤلاء جميعا وقمت بتكوين فريق آخر أثق بكل رجل من رجالي. ثمة شيء آخر مهم حدث يبدو أنه من حسن طالعي. لقد حدث انفجار مروع في فندق ماركوت في واغادوغو ليطيح بعشرة من أعضاء مؤتمر القارة السوداء المشكلة والحل، وهو عنوان وهمي كما هو واضح، لأن الاجتماع كان يضم أسوأ مجموعة من أصحاب الاحتكارات وأعدائي. أعرف دون جهد أنهم كانوا يناقشون المزيد من الخطط لتدميري. لقد كان الانفجار شنيعا، ولم يعرف أحد بعد سببه ولا الجهة المسؤولة عنه. لست قاسيا، ولو أعطوني قنبلة لأفجرها بنفسي في هذا الحشد لرفضت. إنني طبيب، كافحت طيلة عمري كي أمنح الحياة للموت، لكني وليسامحني الله وجدت في هذا الانفجار فرصة رائعة تتيح لي استرداد أنفاسي وتنظيم صفوفي. أعرف أن أعدائي كثيرون، وأن من ماتوا منهم ليسوا سوى الصف الأول، وأنت تذكر ما قلت لك يوما، إن الأمر أكبر بكثير من حبكة الشرير يتآمر سرا، الشرير يفتضح أمره، السعادة تعم الكون. فقط في السينما ينتهي الشر بوتد ينغرس في صدر مصاص الدماء وتضاء الأنوار ونعود لديارنا رياضين. إنهم عائدون، لكني استجمعت أنفاسي، ويوم نعيد توطين الفلاحين في أراضيهم لن يجرؤ أحد على إخراجهم. الأنكو سيريكا فقد استطاعت ذلك، لكني سأظل أحاربها حتى تختفي من مراجع طب المناطق الحارة أو أختفي أنا. أيها العاشر العظيم، كنت أنت أكثر رجالي إخلاصا، ولم أفهم هذا إلا متأخرا جدا، فاقبل اعتذاري وأعطي البروفيسور بارتيليه الخطاب المرفق الذي أعتذر فيه عما كان مني. ربما لا نلتقي ثانية أبدا، لكنك ستظل دوما رجلي العاشر بالنسبة لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إبراهيم مالك سامبا. أنهيت الخطاب ودمعت عيناي. تذكرت دموعي حين اتهمتني أمي في طفولتي بأكل قطعة الحلوى البقية في الثلاجة، ثم اتضح أن أخي هشام هو من فعله. عندها انتبتني حالة عارمة من الرثاء للنفس حتى لم أكف عن البكاء طيلة ساعتين. ثم توالت الخواطر في ذهني يدوي صداها في السكون كما يحدث في الأفلام. إنهم جميعا في سلة واحدة، تصور هذا. إن سامبا يستحق مجاملة أخيرة. هذا هو الدنماركي هانز سيلستين، مرتزق قديم ومثير للمتاعب أينما حل. يمكنه أن ينظم لك انقلابا حيثما أراد، أو يفجر لك أي مكان، وفي أوقات الفراغ يمكنه أن يلعب دور المخبر الخاص ويراقب أعدائك. لقد ساعدني هانز في الحصول على كل ما أقول لك من معلومات، ونصيحتي هي أن تقدمه لسامبا. أعرف أنك ترفض هذه الأساليب تماما، لكن حين يتآكل القانون تغدو القوة هي القانون، وصدقني إن القانون متآكل تماما في مشروع عمل أنهار هذا. لم تعد هناك شكوك، أنا واثق مما حدث وأعرف جيدا مدبر الانفجار والمحرض عليه. لقد فعلتها يا كليف، لكن أحدا لن يستطيع إثبات الجرم. ما كنت لأفعلها لو كنت مكانك، لكن أرى بعين الخيال وديانا خضراء يملأها فلاحون سعداء، لا أحد فيهم يحك جلده حتى يمزقه، ولا أحد تدلت بطنه حتى لمست الأرض، ولا أحد يجر شابا كفيفا من يده، والنسوة العجائز لا يقضين حياتهن في تقشير الفول السوداني. أرى أفريقيا جديدة، وأرى فوق كل هذا رجلا أسود لبشرته لون الباذنجان، لا يملك سوى قميصين ولا ينام إلا 5 ساعات يوميا، ويعطونه كل عام 30 مليونا من الدولارات، لكنه يأبى أن يضع جهاز تكييف في مكتبه الخانق. أرى إبراهيم مالك سامبا. وفي معمل سري من معامل لويزيانا، كانت الطفرة الجديدة من ذبابة سيموليام قد أنهت أول جيل له. لم يعد باقيا إلا أن ينقل أحدهم هذا الذباب سليما إلى إحدى قرى الأنهار في ساحل العاج، ولكن متى وكيف؟ للأسف يظل هذا بعيدا جدا عن نطاق عملنا في سفاري. امضى دكتور علاء عبد العظيم أنجا ونديري، تمت بحمد الله.